بسم الله الرحمن الرحيم. شوف يا أخي، أنا بنصحك أنت والشباب الآخرين الذين يقفون في خط منحرف فيما يبدو لنا والله أعلم، أن ما تضيعوا أوقاتكم في نقد بعضكم بعضا وتقولوا فلان قال كذا وفلان قال كذا وفلان قال كذا، لأنه أولا هذا ليس من العلم في شيء، وثانيا هذا الأسلوب يوغر الصدور ويحقق الأحقاد والبغضاء في القلوب. إنما عليكم بالعلم، إنما عليكم بالعلم. وترك التشاحن الذي الآن حصل بين طلبة العلم، تشاحن والسباب والتحريف بينهم حتى فرقوا الأمة وفرقوا طلبة العلم. احذروا من فلان، لا تجلسون مع فلان، لا تقرؤون على فلان، هذا ما يجوز. هذا رد علمي بالوثائق والأدلة الصحيحة على الشابين مزم الفقيري وأبي بكر آداب، أسميته كشف النقاب عن أخطاء وجهالات صاحبي الشتم والسباب والتنابز بالألقاب المدعوين فقيري وآداب. وقد قسمت هذا الرد إلى 6 أقسام. القسم الأول في أخطائهم المتعلقة بأصول الاستدلال واستنباط الأحكام، فإذا كان هؤلاء الشباب لا يعرفون أبسط قواعد استخراج واستنباط الأحكام الشرعية العامة، فمن باب أولى أن يكونوا من أبعد الناس عن معرفة تنزيل الأحكام على الأعيان. والقسم الثاني يتعلق بتأصيلاتهم الفاسدة لجواز السب والشتم. والقسم الثالث نماذج من سبهم وانتقاصهم لأهل العلم. وبأي فقه أو فهم أو مسوغ استبحتم أعراض المشايخ فصرتم تصفونهم بهذه الأوصاف؟ أتريد يا مزمل أن تسقط كل هؤلاء الشيوخ الفضلاء ليتركهم كلهم ونجلس أمامك لنطلب العلم ممن لا يعرف القيد من الصيد، ولا يعرف أول باب في كتاب التوحيد، ولا يعرف أول باب في كتاب التوحيد؟ لن تجد هذا إلا ممن أعمى الله بصيرته أو فقد عقله أو كان مريضا. والقسم الرابع أخطاء عامة. والقسم الخامس يتعلق بتناقضاتهم. والقسم السادس والأخير يتعلق بكذبهم على عموم الناس وأهل العلم خاصة. نحن القاعدين نناظر الصفوية، نحن القاعدين نناظر الطليحات، أتباع أبدأ أتباع وليد أبو عكرمة الطليحي تعب الطليح، يعني أنت ما تعرفه، نحن قاعدين نناقشهم. والله أنا ما بعرفهم، أنا ما بعرفهم أصلا، خلاص مثال قاعدين ولي الطليح ولي الهاشم، وأنا ما بعرفهم يعني عشان أقدر أزوم ولا أمدح. وهذا الأخير ما ذكرته إلا لأنهم اتهموا بعض مشايخنا وعلمائنا بالكذب زورا وبهتانا، فأردت أن أظهر للناس من كذبهم ما يندى له الجبين، من كذبهم ما يندى له الجبين. ولن نحتاج إلى أقوال أهل العلم لنحذر من مزم الفقير، فما أقره بلسانه كاف للتحذير منه، فلا يجوز أخذ العلم منه وهو غالبا ما يكون مندسا. هذا هو حكم مزمل على نفسه، فنقول له يداك عكتاء وفوك نفخ. الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى، يحيون بكتاب الله الموتى ويبصرون بنور الله أهل العمى. فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، وكم من ضال تائه هدوه، فما أحسن أثرهم على الناس وما أقبح أثر الناس عليهم. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير الخلق وحبيب الحق رسول الله عليه من ربي أفضل الصلاة وأتم التسليم. أخرج البخاري في صحيحه من رواية عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وبعد، فقد ظهرت فئة من الشباب أصبح جل همها وشغلها الطعن في العلماء والتحذير والتنفير منهم، فأرادوا أن يقفوا حائلا وحاجزا بين العلماء وطلبة العلم وعامة المسلمين، ففتحوا باب فتنة عظيمة

وبعضهم لم يكمل دراسته الأكاديمية، وأنا قد عايشت فتنتهم هذه وخبرتهم على حقيقتهم، قصدت أن أبين بعضا من أخطائهم وجهالاتهم وكذبهم إظهارا لحالهم وكشفا لفعالهم وتنبيها على عظم أخطائهم، فليتهم يتوبوا إلى الله مما فعلوه وينشغلوا بعيوب أنفسهم قبل الانشغال بأخطاء العلماء والدعاة، وإن كان كثيرا مما يزعمونه أخطاء ليس كذلك. وأخص بهذا الرد شابين هما من أكثر هؤلاء الشباب وقوعا فيما ذكرناه آنفا، وهما الشابان مزمل الفقيري وأبو بكر آداب، وها أنا ذا أرد عليهم وأبين جهلهم. وأنا بالنسبة للعلماء والمشايخ الذين طعنوا فيهم بمنزلة طالب لطلابهم، فكيف لو تصبى لهم هؤلاء العلماء؟ وقد قسمت هذا الرد إلى 6 أقسام. القسم الأول في أخطائهم المتعلقة بأصول الاستدلال واستنباط الأحكام، والقسم الثاني يتعلق بتأصيلاتهم الفاسدة لجواز السب والشتم، والقسم الثالث نماذج من سبهم وانتقاصهم لأهل العلم، والقسم الرابع أخطاء عامة، والقسم الخامس يتعلق بتناقضاتهم، والقسم السادس والأخير يتعلق بكذبهم على عموم الناس وأهل العلم خاصة. وهذا الأخير ما ذكرته إلا لأنهم اتهموا بعض مشايخنا وعلمائنا بالكذب زورا وبهتانا، فأردت أن أظهر للناس من كذبهم ما يندى له الجبين. وهذه تفاصيل هذه الأقسام. القسم الأول في أخطائهم المتعلقة بأصول الاستدلال واستنباط الأحكام. نظرا لجهلهم بأصول الاستدلال كثرت أخطاؤهم وتعاظمت، فكان من الطبيعي أن تكون معظم أحكامهم على الدعاة والعلماء ظالمة وجائرة. ولنستمع إلى مزمل الفقيري في هذا المقطع وهو يقرر حكما باطلا بطريقة غريبة. محمد سيد خالد يا أخي إلى درجة أنه كان يرى عدم جواز الزواج منهم عديد سرورية قاعدين أسرع في السودان للدرجة المناسبة. هذا هو الحكم، فمن أين استنبطه؟ من هذه القصة. الكلية ضربت لدينا شيخ في نقدر لي كده، وانا خطفني زور المنهج وكده كده قالوا يمكن كده، لكن ما متأكدة من منهجه واعمل شنو. لا شيخ محمد سيد قال لا بالنص، قال لا اديني اسمه بالكامل، انا ما اعرف عنده مصدر بتأكد منه ما اعرف منه، فاديته الاسم بالكامل قال لا خلاص، شال الاسم بالكامل حق الزور الخطفة. وبعد ربع ساعة ارسل لها رسالة قال لا ربنا يخلف ليك من هو خير منه، عرف انه هو من الجماعة غيره. قال لا البيت بعد ذلك جت حكت لنا، قالت لنا والله يا شيخ محمد السيد قال كذا، انا ضربت لها يا شيخ محمد السيد، قلنا كل كان اطمئن قلبي كذا، لكن شوف للدرجه دي يا محمد السيد راكب. فقد اخطا هنا خطأين في هذا الحكم. أولهما كون الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله يقول للبنت لا تتزوجي فلانا، فلا يعني هذا أن الشيخ يرى تحريم الزواج منه، وهذا ما أكده الشيخ رحمه الله بقوله ولا حول ولا قوة إلا بالله. أنا وأما الخطأ الثاني فتعميم مزمل لكلام الشيخ محمد سيد، فالشيخ تكلم عن شخص معين وجاء مزمل فعمم الحكم ليشمل كل أفراد الجماعة التي ينتمي إليها ذلك الشخص. وأستشهد هنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس رضي الله عنها، والحديث في صحيح مسلم، عندما ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباها، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوك لا مال له، أنكحي أزامة بن زيد. فلو طبقنا هذه الطريقة المزملابية في استخراج الأحكام لخرجنا من هذا الحديث بالحكم الآتي: كون النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها لا تتزوجي معاوية لأنه فقير، فهذا يدل على تحريم الزواج منه، وكون الزواج منه محرما فهذا يدل على تحريم الزواج من الفقراء، وهذا ما لم يقله أحد من أهل العلم. ومن هذا يتبين لك جهل هذا الشاب بأبسط قواعد الاستدلال، وهذا ما أوقعه في ظلم الدعاة والعلماء. ومن أخطاء الاستدلال عندهم أخذهم للناس بلازم قولهم وتحميل كلامهم ما لا يحتمله، وكما هو معلوم فلازم قول الناس ليس قولا إلا أن يلتزم به صاحبه. ولنستمع إلى هذا التسجيل. اثنين بيبطل أصل الأصول على السنة، أنا هو الردع المقاتل يقول لك لا تهديني لازمة، سواء خيالك المحيوة كما وصري كده لا تهديني لازمة، دي بتفصل أصل الأصول على السنة. أصل الأصول الكلمة دي بتأتي على آيات القرآن بالهدم والإفساد. حيث يزعم أبو بكر آداب أن من مآخذهم على فضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب والتي جرحوه بها أنه يهدم أصلا من أصول السنة، ألا وهو الرد على المخالف، وذلك استنادا إلى قول الشيخ لا تهدمني لا أهدمك. فأقول: أولا، هذه العبارة لا يلزم منها إنكار الرد على المخالف، لأن الرد على المخالف لا يلزم أن يكون هدما للمخالف، خاصة إذا كان المخالف من أهل السنة. ثانيا، كثير من مآخذ أهل البدع على أهل السنة من هذا القبيل، فمثلا إذا أثبتت صفات الله صاحوا فيك بأنك مجسم ومشبه، فأخذوك بهذا اللازم الباطل. ثالثا، الشيخ يعقوب له ردود معروفة ومشهورة على بعض الجماعات، فيجب أن يفسر قوله المحتمل على فعله المثبت، ومن هذا يتضح لك مدى تحامل هؤلاء الشباب على الناس وحرصهم على تجريمهم. ومن تلك الأخطاء إطلاقهم القول بأن من أثنى على مبتدع فهو مثله ويلزمه منهجه. يقول أبو بكر آداب: من دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. الحديث البخاري ده الدليل على أن الذي يثني على مبتدع يلزم قول المبتدع، لأنه هو دعا للجوزة والجوزة دعا إلى ضلالة، فإنت دعيت الضلالة. ويقول أيضا عن أحد الدعاة: التوار تارك يثني على جماعة التبليغ ويلزم منهجه، طوال يلزم منهجه. والرد على هذا الكلام من وجوه: أولا، أن الإنسان قد يثني على بعض أهل البدع وهو يجهل حالهم. ثانيا، قد يثني على بعض الدعاة من أهل السنة بما يرونه هم من أهل البدع وفقا لأحكامهم الباطلة. ثالثا، قد يثني على بعض أهل البدع ولا يريد بذلك مطلق الثناء، إنما يريد الثناء عليهم في جوانب أخرى غير التي ابتدعوا فيها. ولا زلت أسأل هؤلاء الشباب سؤالا يعجزون عن إجابته، فقد سألني أحد زملاء المهنة عن أحد الحرفيين واسمه جون، وقد كان جيدا في عمله ولكنه كان نصرانيا، فقلت له: جون دا ممتاز، من غير تفصيل، فهل أنا مثل هذا النصراني أو أشد منه ضلالا؟ وهل يلزمني منهجه؟ ألا تعقلون؟ ويدلل على ذلك كلام أئمة الدعوة السلفية، فلنستمع إلى العلامة الألباني رحمه الله وهو يبطل هذه القاعدة. في سؤال يا شيخ يقول: ماذا تقولون في من خالف أئمة الإسلام في أمر من الأمور التي قد أجمعوا عليها وقامت عليه الحجة ولم يرجع، بل زد على ذلك أنه يمدح بعض الصوفية والمطوبة، يمدح من يقول بقول جهم في القرآن، ويطعن في الصحابة بل وفي الأنبياء ويسميهم أئمة ومجددين، بل ويثني على بعض الزنادقة الذين أباحوا الردة وطعنوا في العقيدة وفي الرسول صلى الله عليه وسلم وفي الصحابة وفي أهل الحديث، ويقول عنهم فيهم خير كثير، وسمى زيغهم وضلالهم اجتهاد، فقال: وإن كنا نتحفظ عن بعض اجتهاداتهم فهل يكون هذا مبتدعا؟ وهل نعينه ونقول فلان مبتدع تحذيرا للأمة ونصحا لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم؟ ومين اللي يمدح هذا الكلام؟ هو الشيخ سلمان مدحه. وين مدح؟ هذا كلام أنا بقول لك، مش متكلم. مدحه والله في أشرطة. اسمع، فهمت علي؟ طيب بعد قول لي، أمدح هذا الكلام أم مدح صاحب هذا الكلام؟ لا، صاحب هذا الكلام. نعم، عاد أشرطة. ما مدح الكلام؟ إذا مدح صاحب الكلام قد أمدحه أنا، فهل معنى ذلك أنني أصوب كل ما قال؟ لا يعني هذا. إذا ماذا تعني أنت بهذا الشبه؟ فالألباني يفرق بين الثناء على الشخص وبين الثناء على كلامه، إذ لا يلزم من مدحه مدح كلامه. رابعا، إطلاق هذه القاعدة يلزم منه تبديع عدد من أئمة الدعوة مثل الألباني وابن باز رحمهم الله. فها هو العلامة الألباني رحمه الله يثني على حسن البنا رحمه الله. أقول من لم يكن الشيخ حسن البنا رحمه الله من فضل على الشباب المسلم هو أنه أخرجهم من دور الملايين تسكنات ونحن المقاهي وكتلهم وجمعهم على دعوة واحدة وهي دعوة الإسلام. لا يمكن له من قبل إلى هذا التخاف تبنى خلفه. أو نقوله ملتقمين لا مرائيون ولا مراهلون. فهل الألباني مثل حسن البنا وهل يلزمه منهجه؟ ومن أغرب استدلالاتهم في هذا أنهم يستدلون بأقوال لأهل العلم لم يدققوا في فهمها، فلنستمع إلى ما يقوله أبو بكر وهو يستدل على القاعدة السابقة بكلام للعلامة ابن باز رحمه الله. قال: الذي يثني على أهل البدع ويمدحهم هل يلحظ بهم؟ فأجاب سماحته: نعم ما فيه شك، من أثنى عليهم ومدحهم وهو داع إليهم هو من دعاتهم، نسأل الله العافية. وهذا من سوء فهمهم لكلام أهل العلم ومن التلبيس على الناس، فكلام الشيخ رحمه الله ليس عن الثناء وحده، وإنما قرن ذلك بقيد مهم وهو الدعوة إليهم، ومنهج الشيخ في هذا واضح جدا ولا يخفى على ذي عقل. وما يدل على بطلان استدلالهم بهذا القول هو الواقع العملي للشيخ ابن باز رحمه الله، فهو نفسه الذي قال مخاطبا الدكتور يوسف القرضاوي بقوله: هذا إيضاح وتعقيب على مقال فضيلة الشيخ يوسف القرضاوي. ويقول عنه أيضا: ونقول للشيخ يوسف وفقه الله وغيره من أهل العلم، وكذا يقول عنه: فأرجو من فضيلة الشيخ يوسف وغيره من إخواني أهل العلم أن يراجعوا هذا الأمر. فهل بهذا يصبح العلامة ابن باز مثل القرضاوي ويلزمه منهجه بناء على تلك القاعدة؟ وها هو الشيخ رحمه الله أيضا يقول عن سيد قطب، وذلك في كتابه تحفة الإخوان بتراجم بعض الأعيان، فرحمة الله عليه وعلى سائر علماء المسلمين، فنرجو أن يكون مع الأبرار. وقد قتل معه في هذا اليوم الشيخ عبد الفتاح إسماعيل والشيخ محمد إبراهيم، غفر الله للجميع وكتب الشهادة لهم، انتهى كلام الشيخ رحمه الله. فهل بهذا يصبح العلامة ابن باز مثل سيد قطب وهل يلزمه منهجه؟ فهل نسمع منكم تسجيلا تردون فيه على هذين العالمين الألباني وابن باز؟ وما ذلك عنكم ببعيد؟ فنصيحتي لكم: عودوا إلى رشدكم. تنبيه: ما نقلته من أقوال من كبار علماء الدعوة أعلاه في سيد قطب أو القرضاوي يفهم في سياقه، فالبدع ممقوتة عند الله وصاحبها مذموم، ويكفي ما قاله عنها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح حيث قال: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وإنما قصدي من ذلك إبطال الإطلاق في المقولة السابقة، وذلك من باب الإلزام. فأنا أقول لهؤلاء الشباب: ها هم كبار العلماء قد أثنوا على بعض أهل البدع ثناء مقيدا، فأمامكم خياران: إما أن تبدعوا هؤلاء الأعلام، وإما أن تلتمسوا العذر لهم، فأولى بالعذر من هم دونهم من المشايخ والدعاة، وليس هنالك طريق ثالث. فإن قالوا إن هؤلاء العلماء تراجعوا عن ثنائهم على بعض أهل البدع مؤخرا، قلنا: وهل كانوا مبتدعين قبل أن يتراجعوا؟ ثم أين هذا التراجع؟ ومثال التطبيق العملي لهذه القاعدة، أعني قاعدة من أثنى على أهل البدع فهو أشد منهم ضلالة، ما حدث من هؤلاء الشباب مع الأخ مصطفى شكوكو حين أرادوا أن يحكموا عليه بالبدع، حيث جمعوا له ملفا زهروا لأجله حتى الصبح مترصدين لصفحته على موقع فيسبوك، فكان من هذه المآخذ. زعمهم أن الأخ مصطفى شكوكو يثني على عمرو خالد، وهذا كذب لم يحدث، وإنما توصلوا إليه من خلال هذه المشاهد التي تبين جهلهم باستنباط الأحكام. المشهد الأول: الأخ مصطفى شكوكو ينشر على صفحته مقطعا بعنوان 14 وسيلة معينة على غض البصر، والمقطع للداعية محمود المصري. المشهد الثاني، وهو عبارة عن مقطع فيديو يجمع الداعية محمود المصري مع عمرو خالد وهما يتبادلان الثناء. هذان هما المشهدان. فما هي النتيجة؟ النتيجة: مصطفى شكوكو يمدح عمرو خالد، وقد توصل لهذه النتيجة بالطريقة الآتية: طالما شكوكو نقل عن محمود المصري إذن فقد مدحه، وبالتالي فهو مثله، وطالما محمود المصري أثنى على عمرو خالد فهو مثله، إذن شكوكو يثني على عمرو خالد وهو مثله. بالله عليكم، أهذا دين أم رياضيات؟ والأصول الباطلة تقود إلى الأحكام الباطلة، فيقع الظلم على الناس. ولنستمع لهذا النموذج من مزمل فقيري. نحن ردينا على هويات كثيرة، من ضمن هوية كثيرة منها واحدة: إزاي حل قلبك مع الله؟ قلنا السؤال ده باطل في الشريعة، سؤال فتنة. ولم أكن أعرف ما هي الفتنة في هذا السؤال حتى سمعت أحد أتباع مزمل يقول موضحا هذا الأمر: كل تدلت على مغلطك مع الله. لو كنت تدلت على المشكلة. لو كنت تدلت على تلتي على النفس. والله ده سؤال مهرج يا راجل عجيب. سبحان الله. التسجيل غير واضح. ولكن هذا الشاب يقول كيف حال قلبك مع الله؟ لو قلت لك كعب مشكلة، ولو قلت لك كويس دي تزكية للنفس قلت سبحان الله. وهل الشيخ يعقوب عندما يطرح على الناس هذا السؤال كيف حال قلوبكم مع الله ينتظر من المستمعين جوابا، أم يريد من كل واحد أن يجيب على ذلك في نفسه فيحصل المقصود وهو تفقد القلب من أجل إصلاحه؟ ولكنه التعجل والتكلف من أجل ظلم الناس، فالقوم جمعوا مع جهلهم بالأحكام جهلا بالبلاغة والبيان. ومثال آخر يدل على جهلهم باستنباط الأحكام ومعرفة دلالات النصوص، وهو الأمر الذي أوقع آداب في خطأ كبير ومنزلق خطير. فلنستمع إلى ما يقوله أبو بكر مستدلا بحديث فاطمة بنت قيس. أما بالتحذير يبتغى بالطبور الشر منه، أجل فضر من الشر تحذر عنه، طبعا تحذر عنه بالطبور الشر منه. والدليل على ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءته فاطمة بنت قيس، الحديث واضح قال له إن أبا الجام ومعاوية خطبان، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما معاوية فعلوه أي لا مال له. وأما أبو الجام فلا يضع العصا عن عاتيه، أبو الجام هي مبتدع؟ لا. معاوية مبتدع؟ لا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا لا يضع العصا عن عاتيه، واحد من اثنين يا بدب النسوان ويا بيسافر كويس؟ يا بدب بيسافر، فحذر من قول زي ده والآن يضرب بيسافر ويجيبني بيسافر. وقال له وقال والله منه ما أسامة، فهذا يدل على انه الانسان يقول متى ما صدر منه الشر يحذر منه، متى ما صدر منه الشر يحذر منه. وفي كلامه هذا لازم خطير وتصريح بالتحذير، وفيه من الطوام ما يندى له الجميل. الطامة الأولى في قوله فحذر من زول زيدة، وهنا يزعم أبو بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حذر فاطمة بنت قيس رضي الله عنها من هذين الصحابيين الجليلين، وهذا جهل فاضح وتقول واضح، إذ لا يلزم من صرف النبي صلى الله عليه وسلم لها عن الزواج من أحد هذين الصحابيين لا يلزم منه تحذير منهما. والواقع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد استشارته فاطمة بنت قيس رضي الله عنها في أمر زواجها، فدلها على من هو خير ممن خطبها، وذلك بقوله أنكحي أسامة، فأين التحذير هنا؟ الطامة الثانية يلزم من قول آداب أي زول صدر منه الشر يحذر منه، ثم إراده للحديث كدليل على هذه القاعدة، يلزم من هذا أن هذين الصحابيين الجليلين قد صدر منهما شر يقتضي التحذير منهما، ويلزم من هذا الطعن في الصحابة. ثم أي شر هذا الذي ظهر منهما؟ فهل الفقر شر؟ وإذا كان هذا من الشر الذي يلزم التحذير من صاحبه، لماذا لم يأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإقلاع عنه؟ وكيف يكون الإقلاع عن الفقر؟ نعوذ بالله من هذا الجهل. الطامة الثالثة قوله فحذر النبي من زول زيدة، وهذه العبارة لو قيلت له هو لما رضي بها، فكيف يخاطب بها صحابيا من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولئن كان مما أخذوه على فضيلة الشيخ الدكتور حسن الهواري زعمهم أن الشيخ انتقص من قدر أحد الشيوخ، وذلك بقوله عنه أنه ليس في مقام من ينتقد، فماذا سيقولون عن آداب وهو ينتقص بعض الصحابة بقوله فحذر من زول زيدة؟ سننتظر منه الإجابة. أفبعد كل هذه الجهالات تتجرؤون على أهل العلم والدعاة؟ وفي خاتمة هذا القسم أنوه إلى مسألة مهمة، وهي أن تنزيل الأحكام على الناس وتعيينهم بها أخص وأدق من معرفة الأحكام الشرعية العامة. فإذا كان هؤلاء الشباب لا يعرفون أبسط قواعد استخراج واستنباط الأحكام الشرعية العامة، فمن باب أولى أن يكونوا من أبعد الناس عن معرفة تنزيل الأحكام على الأعيان. القسم الثاني تأصيلهم لجواز السب والشتم لبعض المخالفين وممارسة ذلك بصورة مستمرة حتى صار ذلك السمة المميزة لخطابهم. ومن أمثلة ذلك المثال الأول، يقول أبو بكر آداب عن أهل البدع أنه يجوز الكلام في عيوبهم الخلقية والخلقية. دين تصفر عيوبهم تتكلم فيهم في عيوبهم الخلقية والخلقية. قل لا حتى في عيوبنا الخلقية تتكلم فيها كما استدلنا شيخنا أو الطبع بقضية ذي السويقتين الذي يرقض الكعبة. النبي صلى الله عليه وسلم وصفه بشكل ذي السويقتين كان ينظر إليه وصيله صيد. والقول بجواز الكلام في العيوب الخلقية قول خطير من وجهين. أولا أن الذم بالعيوب الخلقية طعن في خلق الله، لأن الله هو الذي خلق الإنسان بهذه الصفة، وليس في خلق الله عيب، وإنما خلقه كذلك لحكمة يعلمها الله. ثانيا أن العيوب الخلقية لا إرادة للإنسان فيها، فكيف يعير الإنسان بما لا إرادة له فيه؟ ومن العجيب أن يستدل على جواز هذا بحديث ذي السويقتين، لأن ما ذكره عنه النبي صلى الله عليه وسلم من أوصاف فهو من باب التعريف لا من باب التعيير، وهذا جائز حتى مع أهل السنة. المثال الثاني هذا التأصيل الباطل من آداب. فالمسألة واضحة، ربنا شبههم بالأنعام، ربنا شبههم بالحليب، وربنا شبههم بغيره. فيوسف وعندما يفهم بالنسبة قال إن الله يبغض الرجل البليغ الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة. يعني أنت ممكن تقولون نبغي العتوب لأن ربنا صلى الله عليه وسلم يبغض الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة. يقول لك لا مش اسمه يا أخي، ماذا داعي تقول حيوان باطل، وذلك للآتي. أولا ما ورد في هذه الآيات إنما هي ألفاظ عامة، كما أن معظم هذه الآيات تتحدث عن الكفار وأهل النار. ثانيا فعله هذا من قبيل رد المحكم بالمتشابه، وهذا هو عين الضلال. قال تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فالأدلة المستفيضة من محكم الكتاب وصحيح السنة تحرم سب الناس عامة والمسلمين خاصة. فمن محكم القرآن أولا قوله تعالى وقولوا للناس حسنا. يقول العلامة السعدي رحمه الله في تفسير هذه الآية وهذه الشرائع من أصول الدين التي أمر الله بها في كل شريعة لاشتمالها على المصالح العامة في كل زمان ومكان، فلا يدخلها نسخ كأصل الدين، إلى أن قال ومن القول الحسن أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر وتعليمهم العلم وبذل السلام والبشاشة وغير ذلك من كل كلام طيب. ولما كان الإنسان لا يسع الناس بماله أمر بأمر يقدر به على الإحسان إلى كل مخلوق، وهو الإحسان بالقول، فيكون في ضمن ذلك النهي عن الكلام القبيح للناس حتى للكفار. ولهذا قال تعالى ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. ومن أدب الإنسان الذي أدب الله به عباده أن يكون الإنسان نزيها في أقواله وأفعاله، غير فاحش ولا بذيء ولا شاتم ولا مخاصم، بل يكون حسن الخلق واسع الحلم مجاملا لكل أحد صبورا على ما يناله من أذى الخلق امتثالا لأمر الله ورجاء لثوابه. انتهى كلام السعدي رحمه الله. وكذلك قوله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. وقوله تعالى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. يقول ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية ولا تستوي الحسنة ولا السيئة أي فرق عظيم بين هذه وهذه، ادفع بالتي هي أحسن أي من أساء إليك فادفعه عنك بالإحسان إليه، كما قال عمر رضي الله عنه ما عاقبت من عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه. وقوله فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وهو الصديق، أي إذا أحسنت إلى من أساء إليك قادته تلك الحسنة إليه إلى مصافاتك ومحبتك والحنو عليك حتى يصير كأنه ولي لك حميم، أي قريب إليك من الشفقة عليك والإحسان إليك. ثم قال وما يلقاها إلا الذين صبروا، أي وما يقبل هذه الوصية ويعمل بها إلا من صبر على ذلك، فإنه يشق على النفوس. وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم أي ذو نصيب وافر من السعادة في الدنيا والأخرى. انتهى كلام ابن كثير رحمه الله.

وأبو بكر آداب يقول ما عندنا حرمة لزول، فنقول أرأيت كيف أن قولك يعارض قول رسول الله صلى الله عليه وسلم يا آداب. ومن العجائب والغرائب ومن قلب الحقائق أن يسمى السب والشتم ألفاظا شرعية كما يقول مزمي الفقيري. ما ينطق الرويبضة؟ أهل الرسول ما عند حكمة؟ قال وما الرويبضة؟ قال الرجل التافه. التافه في رواية الرجل السفيه، وربنا قال في سورة البقرة ألا إنهم هم السفهاء. حكمة الله عنده حكمة ولا ما عنده حكمة؟ يا ذلك الألفاظ شرعية شرعية. أما أنت تاني يقول لنا ألفاظكم كعبة وجرحتوا وشالين سكاكين، عندنا نصوص نصوص اتحجبها جبال. فالناس اللي بقول لك وقلنا قولا معروفا وقول الناس حسنا، ربنا قال كذا جل جلاله ونفسه قال ألا إنهم هم شنو السفهاء. الله يقول لا تسبوا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تسبوا، ولكن مزملا يقول أنا أسب لأن الله سب المنافقين بقوله ألا إنهم هم السفهاء. مهلا يا مزمل، فحجتك داحضة وسننسبها بالمثال التالي. لو قلت لأحد من الناس لا تحلف بغير الله فقال ما دليله؟ فقلت له النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن ذلك بقوله إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، فقال لك ولكني أفعل ذلك لأن الله فعل ذلك، فقد أقسم بالقمر والشمس والليل، فماذا أنت قائل له؟ مع العلم بأنه قد استخدم نفس حجتك السابقة. ألا تعلم يا مزمل أن لله عز وجل أن يفعل ما يشاء وليس لك أن تفعل إلا ما أمرك الله به؟ قال تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. والآن لنستمع إلى نموذج آخر وقد جمعوا فيه مع السب استهزاء من بعض العبادات العظيمة، نعوذ بالله من الضلال. قلنا لا يا فطار قلنا بقيت على شبوبه شكشك ها تمام، وعلى شبوبه لدينا الاستلام ده تسف الحيل ها ونستحمى من الصباح ده ده يا فطار قلنا انه الساعد اليمين مضارة ضريفة شبه هنا وتلبس تكشير مكوكين كده تجي بريفة في الشارع وكاتل حيل وتخش الفيسبوك وده يا شبوب هنا الصباح نطبع عليهم شدي في حديث من الصباح ده اللي تعبت من هني وحيبك ما بيجي لا درس لا ايده الثاني يا ما ده وما يكون مكمل مكمل تعالى انا بقى حبيب الصباح ده شغالين منهم والجليل بتاعنا يا شبوب وتلاقي حكمة مما كسبناه وتشتى تماما ما يلا يا بنتان. وسيتبين لك جهل هذا الشاب في نقاط. أولا قوله شكشك هذا تنابز بالألقاب وهو من الفسق المحرم لقوله تعالى ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. ثانيا سخريته من الأخ مصطفى ومن اهتمامه بنظافة ملبسه وجسمه، لهو سفه بالغ وخواء واضح. ثالثا قوله عن الأخ مصطفى في موضع الذم يقول أذكار الصباح يدل على انتقاص آداب لهذه العبادة ألا وهي أذكار الصباح، نسأل الله العافية. رابعا جهله واستهزاؤه بالمحبة في الله وهي عبادة عظيمة لو علمها. ففي صحيح مسلم من رواية أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، فذكر منها وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. وفي الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، فذكر منهم ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. خامسا أبو بكر آداب يضيق صدره من قول أخيه له إني أحبك في الله. أما علمت يا آداب أن هذا من السنة؟ فقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له أنه يحب هذا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أعلمته؟ قال لا، قال أعلمه. والحديث في سنن أبي داود وحسنه الألباني. وأعظم من هذا قول آداب تحبني أنا ملكك، نعوذ بالله من الجهل. أما علمت يا آداب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ رضي الله عنه يا معاذ والله إني لو أحبك والله إني لو أحبك، أترى خطورة مقولتك هذه يا آداب وأنها تطال الجناب النووي؟ ولا أملك إلا أن أقول لآداب وأمثاله أتانا أن سهلا ذم جهلا علوما ليس يدريهن سهل، فلو دراها ما قلاها ولكن الرضا بالجهل سهل. القسم الثالث نماذج من سب الناس وأهل العلم. يقول مزمل الفقيري عن فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم محمد عبد الكريم، وأنا عرفت الرجل ده مرضان والله مرضان. وعن الدكتور علي عبد العزيز الشبل يقول، أول حاجة عن الشبل ده، عيان كثير لك على الشبل ده، أمره برا بمعلوم عنه، دائرة فتاوى السعودية كلها جيبها لك، ده أمره برا. الشيخ الرئيس قال هذا الرجل يقول عن السلفيين المملكة هم الجامية، يتكلم عن الشيخ محمد أمان الجامي ويطعن في السلفيين الحقيقيين، وده كلام الصورية طبعا، النبور الجامية وده كلام الصورية طبعا، خمس سنين يسألوا عن في القبة وده مصور صورة وفوق يدرخ يكون الكوران سنين خلاص، أول ده هو بيجاب ولا زوده منحرف مبال وعنده كفريات وشركيات ما انت. والسؤال الذي أوجهه إلى مزمل وأتباعه، هل في الشريعة حكم اسمه عيان؟ وبأي فقه أو فهم أو مسوغ استبحتم أعراض المشايخ فصرتم تصفونهم بهذه الأوصاف؟ أما مر عليكم قول النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وأما عن فضيلة الشيخ عبد الحفيظ العدسي فيقول، الفصل ده يا جماعة بنات بشرح غلط يا جماعة، يمسك لك مثلا عدسي بتاع يمسك لنا الكلام ده ولا تبتع هتتصدق ترد على دول مخالف خالف الدين المسائل قد يكون فيها بدع أن يكون فيها مخالف لرسول المنهج، يقول لك أنت متصدق، ده هو غيره وده المثال من الواقع الحي. أنا أضرب ليك أنت على كيفك، لأن أنا ناقشت ساعتين ونص فإن كان مش كذب وقال أنا بضبطه لأن كلامه مسجل عين شوية خلاص كلام بارك صادق، يقول لك أنت تصدق. ويتحدث مزمل عن مجموعة من المشايخ بطريقة مبتذلة وبشكل درامي يحسده عليه حتى أهل التمثيل والمسرح، ولا يعرف كلامي هذا إلا من شاهد هذا المقطع، ولنستمع إلى بعض منه. الأئمة الذين ينشرون الضلال داخل الجماعة السلفية، وأخص بالرد على هؤلاء بالرد على بعض المشايخ المعظمين عند كثير من المنتسبين للدعوة السلفية الذين ميعوا القضية وضيعوا القضية، وأرجو أن يوثق هذا الكلام، ولو داير يشيل وديك وكب المريخ وداي حتة، لكن انت ما فاهم حاجة فأنا لأنه لما أقول ليك ترجع للمشايخ وكذا انت هترجع لمنه؟ هذا سؤال أنا بقول غشيتك، انت هتمشي لمنه؟ لابد أوريك الزول الما تمشي. لكن أنا والله ديانة لله، رضي من رضي منكم ورفض من رفض وبكى من بكى وجعر من جعر، أنا الكلام ده بقوله ليك عديل كده أصوه مثلك، وأبتغي الأجر والثواب أوعى تقول لي دكتور صعمود ولا شيخ فلان أوعى تقول لي دكتور كبير وعنده شنب برد عليه وانت مالك؟ احنا شغال معك؟ يزعل لي يطق اي زول عرفت كلامي؟ ما زول يقول لك لا ردوا علي شيخ فلان يا زول برد دبنا افتخر به ولا كمان الدكتور بتاع المجلس العلمي ناس خادعين الناس ويجينا الشباب، انت قالك بيقول الناس ما ترد منه، ما هو ده لازم دكاترة دي الا من رحمه الله يمسك يقول لك اسمع انت صغير لسه ما تميت 40 ما ترد على لابد ان تتم 40 يا زول دي المره النفسه 40 انت كلامي، لكن ولا كلمه نصيحه، انا شغال معاك انت دافع لي حاجه الله العينك ما دافع لي حاجه يا اخي دين يا اخي انت بتلعب الدين ودار انا جاب لك دكتور فلان كلامك صح كلام الله غلط كلامك صح كلام النبي غلط الإسلام مخطي وزعموت ما هو الحق أنا دائرة كده ولكن شفته من السوق نفيل للناس شغلوا تسجيلات وانظروا إلى هؤلاء الشباب الآن يردون على شيخ فلان هاي برد ده دين أنا بحتزب به والثواب ده جهاد في سبيل الله يا صلى الله مرضانا إلا من رحم الله. فأقول لهذا وأمثاله كمعالم متفضل قد سبه من لا يساوي غرزة في نعله، البحر تعلو فوقه جيف الفلا والدر مدفون بأسفل رمله. وقد لاحظت أن الرجل وأتباعه يكثرون من ذكر عبارة انت دافع لي حاجه، ولا ادري هل هو تطلع منهم لاخذ مقابل مادي على القيام بالدعوه، ام ان هنالك جهات مجهوله تدفع لهم اجرا نظيرا لما يقومون به من خراب. وغالبا ما يذكرون عباره ملكلكين وعباره عيانين. ويقول مزمل عن نفسه: تركوا مسلم على طول جوا هنا، وانا كنت معاهم كنت معصم كبير. ومره اخرى يقول عن نفسه: ما في تنصرف من السمانيه يبقى انصرف، انا كنت كفاجي معفن انا ده ما هو انا خلاص. فماذا تنتظرون من رجل يصف نفسه بهذه الاوصاف القبيحه؟ فشيء من معدنه لا يستغرب، اياك تجني سكرا من حنظل فشيء يرجع بالمذاق لاصله. وتعلو حاجبك الدهشه اذا سمعت ان مزملا هذا يأمر أتباعه أن يدعو بأدب وعلم. أنا بكلمك كلمة واحدة، إنه الحق منصور، بس يشتغلوا دعوة بعلم وبأدب وأصبر. فإن كان ما سمعناه من نماذج سابقة هي الدعوة بأدب، فكيف تكون الدعوة بدون أدب؟ القسم الرابع: أخطاء متفرقة. أولا تهوينهم لبعض العبادات العظيمة مثل قيام الليل والتحدث عنها بطريقة تزهد الناس فيها. يقول أبو بكر آداب: فالتزكية يا شباب، التزكية ما هي ليش تقول الناس غيموا الليل كده، دي ما هي التزكية. أول شيء بسوي الدليل ربنا سبحانه وتعالى لما أرسل موسى إلى فرعون سلمني يقول أبو عبد سلم فهل لك إلى أن تزكى. فلو قال أبو بكر إن التزكية مصطلح يشمل جميع العبادات وأعظمها توحيد الله لكان ذلك صحيحا، ولكن كلامه يفيد أن قيام الليل ليس من التزكية، وذلك لقوله: لا دم التزكية. فيتبين لك كيف يستهين آداب بهذه العبادة العظيمة والتي هي من أوائل ما فرض على النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاء ذكرها في سورة المزمل في قوله تعالى: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا إن لك في النهار سبحا طويلا. يقول السعدي عليه رحمة الله: فأمره هنا بالعبادات المتعلقة به، ثم أمره بالصبر على أذية أعدائه، ثم أمره بالصدع بأمره وإعلان دعوتهم إلى الله، فأمره هنا بأشرف العبادات وهي الصلاة وبآكد الأوقات وأفضلها وهو قيام الليل، ثم ذكر الحكمة في أمره بقيام الليل فقال: إن ناشئة الليل أي الصلاة فيه بعد النوم هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، أي أقرب إلى تحصيل مقصود القرآن، حيث يتواطأ على القرآن القلب واللسان وتقل الشواغل ويفهم ما يقول ويستقيم له أمره، وهذا بخلاف النهار فإنه لا يحصل به هذا المقصود. ولهذا قال: إن لك في النهار سبحا طويلا، أي ترددا على حوائجك ومعاشك يوجب اشتغال القلب وعدم تفرغه التفرغ التام. انتهى كلام السعدي رحمه الله بتصرف يسير. أفبعد هذا كله قيام الليل ليس من التزكية؟ فقيام الليل يحتاجه الدعاة أكثر من غيرهم، وذلك حتى يهيئوا أنفسهم لحمل هذا القول الثقيل، وإني لا أعجب لمن ينسب نفسه للدعاة وهو يجهل هذا المعنى. وفي جرأة غريبة على السلف الصالح ينفي آداب أن يكون الكلام عن الزهد والرقائق من كلام السلف الصالح. الطائر الطائر مش معلوم كده اسمه البحر الرائق عليك أمه البحر الرائق في الزهد والرقائق. أصل السلف كان بيسوي غيره واحد. أما سمع هذا بكتاب الزهدي لوكيع، وبكتاب الزهدي لأحمد بن حنبل، وبكتاب الزهدي لابن أبي عاصم، وبكتاب الزهدي والرقائق لابن المبارك، أم أن انشغاله بالطعن في العلماء منعه أن يسمع بهذا؟ ثالثا ومن أكبر أخطائهم ما وقع من آداب من سوء أدب مع الله عز وجل، وذلك عندما سأله سائل في حلقة بجامعة السودان قائلا: أين كان الله قبل خلق المكان؟ فأجاب أبو بكر بقوله: أنا مالي وماله. نعوذ بالله من سوء الأدب مع الله جل وعلا. ولنستمع إلى فضيلة الشيخ الدكتور خالد عبد اللطيف وهو يعلق على هذه المقولة الشنيعة. على أنني أريد التعليق على شاب سني نقل لي بعض الإخوة المشايخ أنه سئل هذا السؤال فقال: أفضل إجابة في هذا الموضع أن تقول الله أعلم، ثم بعد ذلك ذكر بعض الإجابات ثم قال بطريقة الركالة في الجامعة، قال أنا مالي وماله أعوذ، هذا يقول عن ربي جل وعلا. أقول سأبحث عن هذا الشريط وإن وجدته سأرد عليه، لأن لسانه شديد على بعض طلبة العلم بل على بعض المشايخ، ويستحق أن يزجر. اسمعوها مني، يقول أنا مالي ومال الله أعوذ، درسية نقلها لي أخونا الشيخ حسن هواري عن هذا الرجل، هو نقلت إليه عن شخص آخر، حدي أن تثبت هذا الأخ ما أن يرجع، وبالتالي عليه أن لا يضلل طلبة العلم. يعني هذه زلة سيئة قبيحة. على كل نعود إلى موضوعنا، لكن هذا يذكرني بأن بعض من يظلم سيجد من يرد عليه، وسيجد في لسانه أنواع من الكلام السيء، فإن حاول أن يخفف عن نفسه وأن يعتذر فلما لا يعتذر لغير أهل العلم. وإن كان أبو بكر قد برر لهذه المقولة الشنيعة بقوله أنا لا أقصد كذا، فنقول له وهذا بيت القصيد، فهل جلست إلى الدعاة الذين تطعن فيهم ليلا ونهارا حتى تعرف قصدهم من كلامهم؟ رابعا، من أخطائهم الفرح بتبديع الناس والاستبشار بذلك، وهي مسألة خطيرة، لأن هذا من حب الشر للناس وتمني وقوعهم في المعصية. ولعلكم طالعتم إعلانات تلك المحاضرة والتي أرادوا أن يسقطوا بها الداعية مصطفى شكوكو، فقد صدروا إعلان المحاضرة على موقع فيسبوك ببشرى سارة، ولنستمع إلى أتباعهم كيف يفرحون ويكبرون عندما يحكم شيخهم الزمل على الناس بالبدعة. نتكلم عنه مدى وايضا فضيلة الشيخ الإمام محمد مصطفى عبد القادر حفظه الله، فبماذا يفرحون وعلى ما يكبرون؟ خامسا، من أخطائهم إكثارهم من التحدي رغم جهلهم وقلة بضاعتهم العلمية، فلنستمع إلى هذا الجهل والسفه من المدعو المزمل. أوه أكتب لي دكتور عمود ولا شيخ فلان، يا زول أنا قلت لك صحابة الرسول حذر من أخطائهم، قال كذب أبو السنابل، حديث صحيح البخاري وصحيح مسلم، يعني متفق عليه، إن جاء عرفت الزول النجر التنظيم ده ما يقدر يضعف الحديث لأنه ده متفق عليه. كذب أبو السنابل يعني أخطأ أبو السنابل، فرد عليه أبو السنابل بالمعكد ده، بالمناسبة ده صحابي، انت قالوا ده زول تاكد صحابي جليل، رسول رد عليه. وأقول تعليقا على هذا، أولا قوله دكتور زعموط فهذا سفه لا يحتاج إلى تعليق. ثانيا، مسألة تصحيح أو تضعيف الأحاديث مسألة علمية لا مجال فيها للتحديات ولا العنتريات كما يفعل المزمل. ثالثا، ومن جهله المركب وخذلان الله له أن العبارة التي تحدى بها الجماعة أعني عبارة كذب أبو سنابل وهي موضع الشاهد من الدليل، فهذه العبارة ليست في الصحيحين كما زعم المزمل وتحدى، وإنما وردت في مسند الإمام أحمد، فعلامة تتحدى يا هذا. وهذا لأبو هذا الشاب وديدنه، فأكثر من مرة يتحدى فيها الناس يكون هو المخطئ كما في المثال التالي. فقد احتقر مزمل أحد خصومه وعيره بأنه لا يقرأ كتبه، فقال دكتورك انت ما كتبه وتقول لي بعضه المرور تكون حافظ أسر تحليك كتاب التوحيد لمحمد عبد الوهاب، وقول لك والله الباب الأول باب حق الله على العبيد وحقهم عليه، الباب الثاني باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، الباب الثالث باب الخوف من الشرك، الباب الرابع أجر لك كده لما تتكير تسعد حافظ تقول لي ما قرأته، والله إحنا إذا ألف كتاب بيكون قرينا إذا ألف، لكن ما ألف. والعجيب أن أول باب ذكره مزمل قد أخطأ فيه، بل لا يوجد باب في كتاب التوحيد بهذا الاسم الذي ذكره مزمل. وأعجب من هذا أنه يزعم ويدعي أن لو ألف إبليس كتابا لقرأه، وهو لا يعرف الباب الأول من أبواب كتاب التوحيد. رابعا، ومن المسائل التي ضخمها هؤلاء الشباب ونفخوا فيها وحكموا عليها بالبطلان، المؤتمر العلمي الذي أقامته جماعة أنصار السنة المحمدية، وذلك لمواجهة المد الرافد الشيعي في السودان، فحكموا عليه بالبطلان وأقاموا الدنيا بسببه. لنستمع إلى مزمل فقيري في هذا المقطع. المؤتمر العمراني باطل، والكلام ده سيره ألف عليك وكوي تريد، وأي ذول يقدر ناقص أي ذول يقدر ناظر أو ناقص الكلام ده سيره، والله ما تلقى دليل واحد على وجه الأرض صحيح يدل لك على جواز التعامل مع أهل البدع. وكذلك يقول يا أخي ده باطل الكلام، ما يجوز والله العظيم باتفاق السلف جميع قاطبة، ما يجوز تجلس مع مبتدع ولا يجوز تدعوه معه في الدين. وتعليقا على هذا أقول أولا إن مسألة التعاون مع المخالفين على البر والتقوى مدارها على الترجيح بين المصالح والمفاسد وتقدير المصالح والمفاسد من اختصاص أهل العلم، وهذا مما لا يضلل المخالف بسببه، وهذا هو المنهج الذي انتهجته جماعة أنصار السنة المحمدية منذ نشأتها، وهي مسألة قديمة وليست مستجدة. فالجماعة ليست بحاجة إلى مزمل وأمثاله ليؤصلوا لمثل هذه القضايا. ثانيا، إن من الثوابت عند جماعة أنصار السنة المحمدية مجانبة أهل البدع وعدم التعاون معهم إلا فيما كان فيه مصلحة راجحة للإسلام والمسلمين. ومثال ذلك مؤتمر محاربة التمدد الشيعي في السودان الذي أقامته الجماعة، وذلك استشعارا منها لخطر التمدد الشيعي في السودان. ومعلوم أن مما يروج له الشيعة بين عوام المسلمين أن خلافهم محصور مع السلفيين دون بقية المسلمين، لذا كانت رؤية الجماعة ضرورة تجييش أكبر قدر من المسلمين ضد الفكر الرافضي سدا للطريق أمام هذا الفكر الخبيث. ثالثا، قول مزمل باتفاق السلف قاطبة لا يجوز الجلوس مع المبتدع أو التعاون معه في الدين، فهذا ادعاء للإجماع، فمن أين لك يا مزمل بهذا الإجماع ومن الذي نقله؟ رابعا، إن القول بعدم وجود دليل يجوز التعامل مع أهل البدع والتهدي في ذلك بالقسم لهو قول على الله بلا علم، وهذا من أكبر الجرائم، وهذا من أكبر الجرائم، وهو قرين الشرك. ألا يجوز البيع والشراء من أهل البدع؟ أليس هذا من التعامل؟ وإن أحسننا بك الظن وقلنا أنك تقصد التعاون وليس التعامل، سنجيبك أيضا على هذا بما يكشف جهلك. فأي دليل تريده، من الكتاب أم من السنة أم من أقوال أهل العلم؟ وسنأتيك بالثلاثة. أولا، الدليل من الكتاب، قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. يقول ابن كثير رحمة الله عليه يأمر تعالى عباده المؤمنين بالمعاونة على فعل الخيرات وهو البر وترك المنكرات وهو التقوى، وينهاهم عن التناصر على الباطل. انتهى كلامه رحمه الله. والمخاطب بهذه الآية عموم المؤمنين وليس السلفيين وحدهم. ومن السنة فعل النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب حيث استعان باليهود لرد اعتداء المشركين، فإذا جاز هذا مع اليهود فمن باب أولى أن يجوز مع أهل البدع. ومن العجائب أن يقول أحدهم أن هذه الاستعانة باليهود كانت في الجهاد، فلا تقيس ذلك على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فنقول له ولأمثاله فإذا جاز هذا في الجهاد والجهاد أعلى درجات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فمن باب أولى أن يجوز فيما دونه. ودليل آخر من السنة وهو حلف الفضول، فعن طلحة بن عبد الله بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفا ما أحب أن لي به حمر النعم ولو أدعى به في الإسلام لعجب. قال القتيبي وكان سبب الحلف أن قريشا كانت تتظالم بالحرم، فقام عبد الله بن جدعان والزبير بن عبد المطلب فدعاهم إلى التحالف على التناصر والأخذ للمظلوم من الظالم، فأجابهما بنو هاشم وبعض القبائل من قريش. أفبعد هذا كله يا مزمل تقسم بالله أنه لا يوجد دليل صحيح على وجه الأرض يجوز التعاون على البر والتقوى مع أهل البدع؟ والأغرب أن الدليل الذي يقسم مزمل على عدم وجوده قد أتى على لسانه هو، وذلك بقوله لا يجوز أن يكون هناك حلف على الباطل وعلى المنكر وعلى الحرام، وإنما الحلف على الحق وعلى الصواب ولو كان موجودا في الجاهلية، من باب أولى ولو كان موجودا في الإسلام إذا كان على شو؟ على الصواب. والله إذا كلام العلماء كلهم الشروحات كلها القرينها في شرح الحديث خلاص، بل قالوا أما من تحالف وتعاون على البر والتقوى وعلى البر والتقوى ولم يتعاون على الإثم والعدوان هذا صحيح، بل حلف صحيح. وأما من كلام أهل العلم فيوجد الكثير الكثير، ولكن قبل ذلك نسأل مزمل الفقيري سؤالا. أنت قد حكمت على جماعة أنصار السنة بالفشل لأنها قد تعاونت مع بعض أهل البدع، وذلك بقولك والله التنظيم ده أنصار السنة ده فشل طبعا، عشان أنا أديه الكلام من آخره، ده فشل فشلا ذريعا، بالعمل مؤتمر شيعة قلنا جابوا في عصام وعبد الحي. وكذلك في قولك لكن انت ما تقبل كلام العلماء بتاع التنظيم فاشل. وها نحن نورد اليك بعضا من اقوال اهل العلم ممن يجيزون ذلك وممن فعل ذلك، فاما ان تحكم عليهم بالفشل كما حكمت على الجماعه، او تتراجع عن حكمك الاول وتقر بجهلك وتعتذر عما وقعت فيه من جهل وظلم. واليك بعضا من اقوال اهل العلم في هذه المساله. اولا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى الجزء 28 صفحة 212، إذا تعذر إقامة الواجبات من العلم والجهاد وغير ذلك إلا بمن فيه بدعة مضرتها دون مضرة ترك ذلك الواجب، كان تحصيل مصلحة الواجب مع مفسدة مرجوحة معه خيرا من العكس. انتهى كلامه رحمه الله. وهو هنا يقرر أن هذه المسألة مدارها على ترجيح المفاسد والمصالح، وهذا عين ما نقول به نحن. فهل ستحكم على ابن تيمية بالفشل يا مزمل؟ ثانيا يقول ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد الجزء 3 صفحة 303، ومنها أن المشركين وأهل البدع والفجور والبغاة والظلمة إذا طلبوا أمرا يعظمون فيه حرمة من حرمات الله أجيبوا إليه وأعطوه وأعينوا عليه وإن منعوا غيره، فيعاونون على ما فيه تعظيم حرمات الله لا على كفرهم وبغيهم، ويمنعون مما سوى ذلك. فكل من التمس المعاونة على محبوب لله مرض له أجيب إلى ذلك كائنا من كان، ما لم يترتب على إعانته على ذلك المحبوب مبغوض لله أعظم منه. انتهى كلامه رحمه الله. فخلاصة كلامه أن المسألة مدارها على المصالح والمفاسد، فهل ابن القيم فاشل يا مزمل؟ ثالثا فتوى اللجنة الدائمة بالرقم 6250، وهذا نصها. السؤال: في العالم الإسلامي اليوم عدة فرق وطرق، الصوفية مثلا، هناك جماعة التبليغ والإخوان المسلمين السنيين، فما هي الجماعة التي تطبق كتاب الله وسنة رسوله؟ الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد، أقرب الجماعات الإسلامية إلى الحق وأحرصها على تطبيقه أهل السنة، وهم أهل الحديث وجماعة أنصار السنة ثم الإخوان المسلمين. وبالجملة فكل فرقة من هؤلاء فيها خطأ وصواب، فعليك بالتعاون معها فيما عندها من الصواب واجتناب ما وقعت فيه من أخطاء بالتناصح والتعاون على البر والتقوى. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. فهل اللجنة الدائمة فاشلة يا مزمل؟ رابعا فتوى أخرى للجنة الدائمة بالرقم 6280. السؤال: الجماعات والفرق الموجودة الآن، أقصد بها جماعة الإخوان المسلمين وجماعة التبليغ وجماعة أنصار السنة المحمدية والجمعية الشرعية والسلفيين ومن يسمونهم التكفير والهجرة، وهذه كلها وغيرها قائمة بمصر، أسأل ما موقف المسلم منها؟ وهل ينطبق عليها حديث حذيفة رضي الله عنه: فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك؟ رواه الإمام مسلم في الصحيح. الجواب: كل هذه الفرق فيها حق وباطل وخطأ وصواب، وبعضها أقرب إلى الحق والصواب وأكثر خيرا وأعم نفعا من بعض، فعليك أن تتعاون مع كل منها على ما معها من الحق وتنصح لها فيما تراه خطأ، ودع ما يريبك إلى ما لا يريبك. خامسا أكتفي بهذا النقل، فقد سئل العلامة الألباني رحمه الله هذا السؤال: هل يجوز التعاون مع رجل أشعري العقيدة في مجال الدعوة إلى الله بحجة أن هذا الخلاف في العقيدة لا يترتب عليه مفاسد، بل أن عدم التعاون معه قد يؤدي إلى تفريق جهود المسلمين؟ الجواب: إذا كان التعاون مع هذا الرجل لا يؤدي به التعاون معه إلى أن يتهاون في عقيدته فذلك مما يجوز بلا شك. بل أنا أعتقد أن المؤمن القوي الإيمان من مصالحه الدينية أن يتعاون مع المسلمين الآخرين الذين انحرفوا عن العقيدة السلفية بسبب من الأسباب القديمة أو الحديثة. الأولى بهذا المؤمن السلفي أن يتعاون مع هؤلاء لأنه سيجد الفرصة المناسبة لتبليغ الدعوة السلفية إليه. انتهى كلام الشيخ رحمه الله. أخشى أن يصف مزمل هؤلاء العلماء بالفشل أيضا. وما تقول يا مزمل في العلامة محمد ابن إبراهيم على الشيخ ومن بعده ابن باز رحمهم الله ومن بعدهما عبد العزيز على الشيخ حفظه الله، فثلاثتهم سبق وأن كانوا رؤساء للمجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي، وهي رابطة تجمع الصوفي والسلفي والإخواني. فهل يستطيع مزمل أن يصف هؤلاء العلماء الأعلام بأنهم ملكلكون، مرخرخون، مميعون إلى غيره من الأوصاف التي يصفنا بها؟ وما تقول في الشيخ ربيع المدخلي؟ فقد شارك في مؤتمر الحوار الوطني للسعودية وكان من ضمن المشاركين عدد من الإخوان المسلمين، بل وحتى من الشيعة من أمثال حسن الصفار. فهل الشيخ ربيع مميع؟ تنبيه: هؤلاء الشباب لم يفهموا بعض أقوال السلف عن أهل البدع والتي تحث على عدم مواكلتهم وتحث على هجرهم، فهي أقوال تلحق بها أحكام الهجر من جهة ما يترتب على ذلك من مصالح أو مفاسد. يقول عثيمين رحمه الله في كتابه الاعتدال في الدعوة: أما هجرهم فهذا يترتب على البدعة، فإذا كانت البدعة مكفرة وجب هجرهم، وإذا كانت دون ذلك فإننا ننظر، فإن كان في هجرهم مصلحة فعلناه، وإن لم يكن فيه مصلحة اجتنبناه. وذلك أن الأصل في المؤمن تحريم هجره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لرجل مؤمن أن يهجر أخاه فوق ثلاث، فكل مؤمن وإن كان فاسقا فإنه يحرم هجره ما لم يكن في الهجر مصلحة، فإذا كان في الهجر مصلحة هجرناه لأن الهجر دواء. أما إذا لم يكن فيه مصلحة أو كان فيه زيادة في المعصية والعتو فإنما لا مصلحة فيه، تركه هو المصلحة. انتهى كلامه رحمه الله. كما أن هجر أهل البدع يتوقف على حال المجتمع، فإذا كان الأصل في المجتمع أنه على السنة والبدعة طارئة فحينئذ تطبق أحكام الهجر. أما إذا كان الأصل في المجتمع أنه على البدعة والسنة طارئة كحال مجتمعنا اليوم فينظر في تطبيق أحكام الهجر، كما يقول بذلك العلامة الألباني رحمه الله. فأنا قلت، وهذا ما أدين الله به وأصح الناس به، أن مبدأ الهجر في الإسلام مبدأ رائع ووسيلة تربوية عظيمة جدا، ولكن يجب أن توضع في مكانها وفي زمانها. ويكفي في ذلك دلالة قصة الثلاثة الذين خلفوا. لكن أنا لا أرى اليوم المسلم أن يقاطع أخاه المسلم المسلم الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لأنه انحرف إما فكرا وإما عملا، بل عليه أن يصاحبه وأن يناصحه إذا خشي أن يصاب هو بشيء مما في صاحبه من لوثة فكرية أو خلقية يبتعد عنه. أما من كان ذا حجة وذا عصمة في نفسه خلق قويم إلى آخره، هذا لا ينبغي في هذا العصر أن يعلن مبدأ المهاجرة والمقاطعة. وأخيرا يا مزمل، فهل أفراد لجنة مسجدك الذين تتعامل وتتعاون معهم هل هم من السلفيين؟ وكيف جاز لك التعامل معهم؟ نعوذ بالله من الاضطراب والهوى. وخلاصة القول في هذا أن مسألة التعاون على البر والتقوى مع أهل البدع تحكمها المصالح والمفاسد، وهذه المسألة مردها لأهل العلم، ومزمل وأتباعه أبعد الناس عن أهل العلم وأبعد الناس عن هذا، وذلك لجهلهم بأصول الاستدلال واستنباط الأحكام. القسم الخامس: التناقضات. فهؤلاء الشباب قد جمعوا تناقضات كثيرة، منها ما هو تناقض بين قول وآخر، ومنها ما هو تناقض بين قول وفعل، وإليك بعضا من هذه التناقضات. أولا، يقول مزمل بحجية أقوال أهل العلم، وذلك حين احتاج إليها في إحدى المناورات. لنستمع إليه. أول حاجة أمجد قال لي أنت ما ذكرت دليل واحد لا من كتاب لا من سنة، واكتفيت بذكر العلماء وفي العلماء المعاصرين، وكأنه ينكر كلام العلماء المعاصرين. منو قال لك كلام العلماء ما حجة؟ لا نحن أصلا بنتناظر حول شنو، الآيات موجودة. وفي موضع آخر وحين يخالف قوله قول الشيوخ يقول إن دعوتنا بما مربوطة بالشيخ قصم الكلام ده ما مربوطة بالشيخ، أو قال لك ما مربوطة بمحمد عبد الوهاب، قول لي الشيخ أسرع لما وقال لما فلان. ومرة ثانية يتناقض ويجعل قول الإمام ابن حجر رحمه الله حجة. ابن حجر قال كده عند الزول علم من ابن حجر الليلة صار سنة صار مهدي غيره في بلينه. فأي تناقض هذا؟ ولم أجد لفعله هذا وصفا أليق به من الذين قال الله عز وجل فيهم وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. ومن تناقضاته أيضا موقفه من التعاون على البر والتقوى مع أهل البدع، فتارة يبرر لبعض الذين فعلوا ذلك مثل الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله، وذلك بقوله طيب لي بيعملوا معهم دورات ومحاضرات، فأنا شيخ محمد سيد فأنا شيخ عدريت معي كان كلامه يعني ملخص كلام إذا شيخ محمد سيد قال يعني عنده عدة نقاط بتكلم فيها، قال أنا عارف ضلال الناس زي قال لي مراوحك قول أنا امشي وبين للشباب والبليمون دي الحق بدل ما هم يبين لهم الضلال. دي الوجه الاولى اللي بيمشي قال عشان الوجه الثانيه قال يجوز التعاون مع اهل الضلال، فانا مو مصير لكن منهجهم ضال ومنحرف، قال يجوز التعاون معهم يعني الزول يمشي لهم، وده ما معناته انا مغرهم ولا معناته انا على منهجهم، لكن قال في حالات معينه وكده قال يجوز. قال النبي ده استدل لنا بحلف الفضول زمان في يعني الجاهلية قبل الإسلام، النبي عليه الصلاة والسلام كان يعني شاهد فيه وفيه وكذا، بعد ما جاء الإسلام قال لو دعيت إليه حلف الفضول بعد الإسلام قال لا أجبته. هذا كان كلام شيخ المسيح. ومرة أخرى وبعد فترة من الزمن يتحدى من يرى جواز ذلك أن يأتي بدليل ويقسم بالله أنه لا يوجد دليل. هذا باطل الكلام، ما يجوز والله العظيم باتفاق السلف جميع قاطبة ما يجوز تجلس مع مبتدئ ولا يجوز يتعاون معه في الدين. ومرة ثالثة يأتي بالدليل بنفسه على جواز الحلف وإن كان موجودا في الجاهلية، ويقسم أن هذا هو قول جميع العلماء. لا يجوز أن يكون هناك حلف على الباطل وعلى المنكر وعلى الحرام، وإنما الحلف على الحق وعلى الصواب ولو كان موجودا في الجاهلية من باب أولى، ولو كان موجودا في الإسلام إذا كان على شنو؟ على الصواب. والله إذا كلام العلماء كلهم الشروحات كلها القرينا في شرح الحديث خلاص، بل قالوا أما من تحالف وتعاون على البر والتقوى وعلى البر والتقوى ولم يتعاون على الإثم والعدوان هذا صحيح، بل حلف صحيح. فأي اضطراب وأي تناقض هذا؟ فوا أجبا لك يا مزمل، وما أعجلك وما أجهلك، فأنت تقسم بالله أن السلف قاطبة لا يرون جواز الجلوس مع المبتدع والتعاون معه في الدين. ومرة أخرى تقسم بالله أن جميع العلماء يقولون بجواز الحلف على البر والتقوى وإن كان في الجاهلية أي مع الكفار، فإذا جاز الحلف المستقر المستمر مع الكفار على البر والتقوى فكيف لا يجوز التعاون العارض مع أهل البدع على البر والتقوى. ثالثا، في لقاء مع بعض الطلاب يستنكر مزمل ويتساءل لماذا لا تتعاون معهم جماعة أنصار السنة وهي تجيز التعاون حتى مع المخالفين. نحن مشركين اعتبرونا ونصل على الحديبة معنا. ولكنك تتعجب حين تعلم أنه في نفس اللقاء يفتي بعدم جواز التعاون مع الجماعة، وذلك بقوله تنظيم الإصلاح عندي أنا بالأدلة والوثائق وبفتاوى العلماء، عرفت كلامي؟ شيخ ربيع والشيخ محمد هادي وغيره من المشايخ منهجهم ده منهج الآن بقى فاسد ومفسد، أفهم الكلام ده كويس؟ فاسد ومفسد. أنا ده أذكر لك باقي الأدلة وفتاوى العلماء المسجلة هنا، مشايخ الكبار الأكبر من شيخ الهواري والأكبر من المشايخ الموجودين هنا ذيل، عرفت كلامي؟ مش قالوا ما بنسمع كلام المشايخ، جبنا كلام المشايخ الأعلى والأعظم والأكبر، عرفت كلامي؟ فالتنظيم ده فشل الله يكلمك. ولا يجوز التعاون معه. كلامي ده انقلوه إلى كوكب المريخ. فنقول له: كيف تطلب من الجماعة أن تتعاون معك وأنت تفتي بحرمة التعاون معه؟ رابعا، كثيرا ما يذكر مزمل أنه لا يحلف بالله كثيرا، ويقول بأن هذا من كبائر الذنوب وإن أقسم صادقا كما في قوله. الكلام اللي بقوله الأخوان دير: والذي لا رب سواه. أنا ما قاعد أميل إنه أحلف كثير يا جماعة، لأنه الشيخ محمد عبد الوهاب في كتاب التوحيد قال: باب النهي عن كثرة الحلف. وحتى تحلف بالله كثير ولو كنت صادق ده من الكبائر ذاته. فأنا ما زي كل كلمتين بحلف بالله، لك مرة واحدة ولا أعود، والله الذي لا إله غيره. كلام اللي قالوا الشباب دي لنا متابعه من جبيل من 5:30 لحد الآن كله كذب. وربنا قال: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ده كلام ده كله انتهى من 5:30 لما أعرف 9 أو كم ولا حاجة دي 10 شوك الآن دي كم ساعة دي 4:30 كلام ده كذب. وعندما تتبعناه وجدناه كثيرا ما يقسم بالله وأحيانا كاذبا، كما في القسم الماضي حيث أقسم أن كلامنا الذي استمر 5 ساعات كله كذب، فأقول هذا من الكذب الواضح. فلو وضعنا السيف على عنق أحد من الناس ليكذب 5 ساعات متواصلة لما استطاع أن يفعل ذلك، وها هو يقسم مرة أخرى. الكلام ده لو سمعته بحل الإشكالات في الجماعة دي كلها، والله والله وعشر عليك بعشوية. وثالثا، الجماعة دين، والله دين، والله دين، خلاص. ورابعا، والله ما تلقى دليل واحد على وجه الأرض صحيح. وخامسا، ما يجوز والله العظيم باتفاق السلف جميع قاطبا. وسادسا، والله كلهم جزاهم الله خير. وكانت الطامة الكبرى وهي هذه المليونية. وأنا أقسم بالله، بس اسمع كلام هذا كويس خليك عادي، أقسم بالله مليون مرة أنا ما قاعد أميل إنه أحلف كثير يا جماعة، وحتى أحلف بالله كثير ولو كنت صادق ده من الكبائر ذاته. فإن كانت كثرة الحلف من الكبائر فأين تذهب بك هذه المليونية يوم الزمن؟ خامسا، ومن تناقضاتهم أنني سمعت تسجيلا لمزمل يتحدانا فيه ويطلب منا مناظرة، وذلك في قوله: لا لا أنا دار معه مناظرة، هذه مناظرة ويعشر الناس ضحى جيب عبد الحكم جيب شاك هوس كلهم يجدوا كتوب يناظرونك. وما أن سمعت هذا حتى قلت هذا ما أريده، وظللت أطالبه بالمناظرة شهورا عديدة وقد وصله الطلب، فما كان منه إلا أن قال: عبد الحكم برضو ذاكين دار معكم مناظرة بيجا أنت ما نظر لهم ليه عشان ما نظهرهم. فانظر إلى تناقض الرجل ومراوغته، وهو يطلب المناظرة وحين نوافق ونطلب نحن منه المناظرة يقول: أنا لا أناظرهم حتى لا يظهروا. سادسا، لنستمع إلى مزمل الفقير متحدثا عن الشيعة. لكن زور قال أنا شيعي ساكت وما أعتقد العقيدة، تعريف القرآن وسب الصحابة سب النبي صلى الله عليه وسلم وسب عائشة وتكفير أبو بكر وعمر وعثمان، ما أعتقد ولا أي عقيدة من الكفرية ما أعتقدها. لكن قال شيعي طمعا في مالهم أو في سلطانهم وما اعتقد العقائد الكفرية، العلماء قالوا ده ما يكفر لكنه على خطر عظيم. وهو هنا يفرق بين من انتمى إلى الشيعة اعتقادا ومن انتمى إليهم طمعا في مالهم أو نحوه، وكلامه هذا صحيح، لكنه يتناقض حين لا يطبق هذا التفصيل مع رجل من أهل السنة، بل يطبق فيه القاعدة: من أثنى على مبتدع فهو شر منه، وقاعدة الحقه بهم. فإذا كان من انتمى إلى الشيعة دون أن يعتقد عقائدهم لا يكفر، فكيف يبدأ رجل من أهل السنة لا أقول لأنه انتمى لأهل البدع بل لمجرد أنه أثنى عليهم؟ ما هذا التناقض؟ أظالم لأهل السنة مقدام عليهم ومنصف للشيعة خوار معهم يا مزمل؟ سابعا، أراد مزمل أن يجرح الشيخ محمد حسين يعقوب، فزعم أنه قد جرحه الكبار ومنهم الشيخ سليم الهلالي، ولنستمع إليه ماذا يقول عن الشيخ سليم الهلالي. ده الكتاب الشيخ منو؟ سليم الهلالي من أكابر تلاميذ الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، ومعروف الشيخ الهلالي ما يحتاج إلى تعريف. كتاب الجماعات الإسلامية صفحة 118، عشان ما في زول يقول أنتوا أولاد صغار وكذا وبدعتوه، لا ده العلماء، ده العلماء كبار على مستوى الدنيا على مستوى العالم. علما بأن الشيخ سليم الهلالي جرحه الشيخ عبيد الجابري، وهذا نص كلامه في سليم الهلالي حيث قال عنه هو على منوال الحلبي، لكن ما حصل من اتهامات مالية فرقت بينهم، فهؤلاء لم يؤسسوا دعوتهم على منظور شرعي وإنما أسسوها على المصالح الشخصية والمالية، جمعت بينهم ثم فرقت بينهم فيما بعد. نسأل الله العفو والعافية، ولهذا لا يؤخذ العلم عنه ولا عن أمثاله. انتهى كلام الشيخ عبيد الجابري. فهل يجوز الجرح بالمجروح يا مزمل؟ إنها فتنة لا يعرف الجارح فيما جرح ولا المجروح فيما جرح، وهكذا يتهاوى فكر الجراحين. ويقول مزمل عن الشيخ الرضواني، هذا يسأل من الحويني والرضواني. الرضواني ما بعرفه صراحة، الحويني ذاته بعض العلماء تكلموا عنه وتكلموا عن منهجه وحذروا من منهجه. فهل تصدقون أنه لا يعرفه؟ ألم يثني عليه الشيخ محمد مصطفى أكثر من مرة؟ وأنا أتصور أن مزملا هذا قد نظر أمامه فرأى الشيخ محمد مصطفى يثني على الرضواني ثناء شديدا، فالتفت خلفه فرأى الرضواني يطعن في الشيخ ربيع طعنا شديدا لدرجة أن خصص له حلقة كاملة على قناة البصيرة، فاحتار المجرح ماذا يفعل، فالبحر خلفه والنار أمامه، ولذا اختار الهروب عبر طريق ثالث فأنكر معرفته بالرضواني. والآن يا مزمل أعطيناك 60 يوما لتعرف لنا حال الشيخ الرضواني، وأتحداك لو تجيب على هذا السؤال. ومن عجائب الأمور أن يزعم مزمل أن الله سيسأل الناس في قبورهم عن أهل البدع، وذلك بقوله واحد ملك لك قال له قال هو الله حيسألك، قال من حيسألك من فلان ومبتدع له ومبتدع في قبرك حيسألك؟ منو قال ما بيسألك؟ وين ما يسألك؟ حتى يسأل عن 3 يسألك من شنو؟ ماذا تقول؟ من ربك؟ وما دينك؟ وماذا تقول في الرجل الذي بعث فيك؟ فماذا ستقول لو سئلت عن سليم الهلالي وأجبت إجابة خاطئة؟ وأين ستذهب بك هذه الإجابة؟ وما هي إجابتك لو سئلت في القبر عن الرضواني؟ هل ستقول ها ها لا أدري؟ وأين ستذهب بك هذه الإجابة؟ ثامنا، من أكبر تناقضاتهم موقفهم من علماء ومشايخ الدعوة، مع تشدقهم بأنهم يعظمون العلماء ويقفون عند كلامهم، ومع اتهامهم لغيرهم برفض كلام العلماء، إلا أن الواقع يشهد بعكس ذلك، فهم مجموعة انتهازية لا تأخذ من كلام العلماء إلا ما وافق هواها، وسأدلل على ذلك بالآتي. الدليل الأول، مما أخذوه على فضيلة الشيخ الدكتور حسن الهواري حفظه الله، زعمهم أنه يزهد الناس في الرد على أهل البدع، وذلك كما ذكر مزمل. ثانيا، الدكتور الهواري وتزهيده في الكلام عن أهل البدع والمخالفين. شوفي أنا أشكرك على هذا الكلام، والحقيقة قد يكون بآخر آخر إجابة، وأنا لا أخفيك أني الآن سأخرج من هنا مستاء، معلش على كيفكم، لأني جلست مع الطلاب ما خرجت من محمد حسين يعقوب والعريفي وعبد الحي يوسف وسيد بكر، خرجت مع الطالبات نفس المرض ونفس الدلالة، ولذلك أنا عندي الدروس التحكية النسوية الشغال بأناس شغال 6 سنوات 5 سنوات لا تعلن عن إليه ولا تعلن عن موعده. قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم العلم كذا، بدأنا من الطهارة الآن في العلمان والنسك، ودرسنا كتاب التوحيد بكماله، ودرسنا كتاب الملخص الفقهي بكماله. أنا كلامي بدأ الآن وبعد في جرح تماما، أنا أرى طلابنا وطالبات الجامعات تقالين في الفضاء وحيقوا لمستدل ألف صدر انتوا اتقوا الله وتوبوا إليه وأرجعوا إلى العلم. يقين أن احنا درسنا جلسة ساعة كاملة، بدل نستفيد نحرر مسألة، بدل نذكر الأدلة، بس ندفع كلها في العريف وكتاب العريف. فأقول مهلا يا مدعي الوقوف عند كلام أهل العلم، الآن سآتيك بعلماء كبار قالوا في هذا كلاما أشد مما قاله شيخنا الهواري، فهل ستتهمهم بما اتهمته به؟ وهم أولا العلامة الألباني رحمه الله. لكن كثير من الشباب عندما أسأله كم تحفظ من القرآن يقول لي أحفظ أقل من 3 أجزاء. كم لك تناقش هذه القضية؟ 3 سنوات. 3 سنوات هم يجلسون، زيد مبتدئ غير مبتدئ، كافر غير كافر، زنديق غير زنديق، قال ما قال، منحرف غير منحرف، وقد يكون منحرفا ويكون مخطئا ويكون ضالا. يعني هم يظنون إذا جاءه الناصح وقال له ماذا مضي على الأفراد، الأغرب من هذا يظنون أن الناصح أنهم هؤلاء عجيب وهو يريد نصحهم. أنا كثيرا ما أسأل شو رأيك من فلان، فأفهم أنه متحيز له أو عليه، وقد يكون اليوم يسأل عنه من أخواننا، وقد يكون من أخواننا القدامى اللي يقال لنا وانحرف. أنا بنصح السائل يا أخي شو بدك بجيد وبكر وعمر، استقم كما أمر، تعلم العلم، هذا العلم سيميز ذكاء الصالح من الصالح، هو المخطئ من المصيب الآخر. ثم لا تحقد على أخيك المسلم لمجرد أنه يعني ما بقول أخطأ، بل بقول لمجرد أنه انحرف، لكنه انحرف في مسألة اثنتين ثلاثة، والمسائل الأخرى ما انحرف فيها. فالألباني يقول أنا كثيرا ما أسأل ما رأيك بفلان، فأفهم أنه متحيز له أو عليه، وقد يكون الذي يسأل عنه من إخواننا، وقد يكون من إخواننا القدامى يقال عنه إنه انحرف. فأنا أنصح السائل يا أخي ماذا تريد بزيد وبكر وعمر، استقم كما أمرت وتعلم العلم، وهذا العلم سيميز لك الصالح من الطالح والمخطئ من المصيب. وهذا الكلام هو عين ما قاله الدكتور الهواري، فما رأيك في الألباني أيها الدعي؟ ثانيا العلامة العثيمين حيث يقول وهذه القاعدة أي أننا لا نتكلم عن الأشخاص بأعيانهم لا في مجالسنا ولا في مقام التدريس ولا في اللقاءات ولا فيما يورد إلينا من الأسئلة، أقول هذه القاعدة نحن ماشون عليها ونرجو الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا عليها، لأن الكلام عن الشخص بعينه قد يثير تحزبات وتعصبات، والواجب أن نعلق الأمور بالأوصاف لا بالأشخاص، فنقول من عمل كذا فيستحق كذا، ومن عمل كذا فيستحق كذا، سواء كان خيرا أو شرا. انتهى كلام الشيخ رحمه الله. ثالثا العلامة صالح الفوزان حفظه الله يقول بنفس القول تركون من الأشخاص لا تذكرون ولا شخص معين أبدا. نعم. فما تقول فيه؟ والآن قد أتيناك بأقوال ثلاثة من الأعلام الألباني والعثيمين والفوزان، فما خالف قول شيخنا الهواري قولهم، فهل هؤلاء الثلاثة يزهدون الناس في الرد على أهل البدع كما اتهمت الشيخ؟ فخصومك هؤلاء الأعلام وليس الدكتور الهواري يا مزمل، فإن كان الأمر دينا فارجع إلى الحق وعد إلى رشدك، وإن كان غير ذلك فعند الله تجتمع الخصوم. الدليل الثاني إن مسلك هؤلاء الشباب في التعامل مع المشايخ والعلماء مسلك غريب يدل على احتقارهم لأهل العلم، والمتابع لمسيرتهم يجد أنهم يعظمون الشيخ ويجلونه ويمدحونه ويتظاهرون بالحرص على حضور دروسه إذا وافقهم الشيخ ولم يخالفهم في شيء، فإذا خالفهم أو ناصحهم لمخالفتهم للحق أسقطوه واستباحوا عرضه واستفرغوا وسعهم في جمع أخطائه والتشهير به، متعللين بالعبارة المشهورة عنهم برد عليه انت مالك، برد عليه انت مالك، انا شغال معك. ولا أدل على ذلك من مواقفهم من المشايخ الفضلاء، أولا الشيخ الدكتور خالد عبد اللطيف، لنستمع إلى موقفهم منه قبل أن يخطئهم. وكذلك الدكتور خالد عنده رغم عندي خاص. وبعد أن خطأ مسلكهم ماذا قالوا عنه؟ واحد يجي يشرح عليك الواسطية لك، وكان الأشاعرة زمان ما تريدية زمان، طيب ناس الأشاعرة تعنسي ذي المنو ذي الصوفية ذي الناس البرع هم المسك والمنهج ده. توري الناس الحاصل خلاص، والخوارج زمان دي الناس عبد الحي يوسف السعد، تقدر تقول كده؟ وده احنا بنقوله الكلام مسجل، اتحداك تقول يا دكتور، اتحداك تقول عبد الحي يوسف في الجامع، جامع بتاعه بتاع سلفيين خديجه بنت خويلد، انت قول الكلام ده عديل، ما ده يسمينا احنا باسمانا وقروا مزمل كذابين، مع انه منهجه منهجه انه ما يسميها للبدع، مشهور بالكلام ده، البرهي ما يسمي، البرهي ما يجيب اسمه. هذا كلام باطل يا خلي البرعي عبد الحي كيف عبد الحي يوسف، وانا اديت دكتور خالد كتابي بتاع رد على عبد الحي، قلت له دكتور قرر زي كتاب ده، ضربت له تليفون قلت له جايبه ليك، قال لي ما اجيبه لي انا ما اخشك ما بقدر الان وكده وكده، كتاب كله 13 15 ورقه خلاص، الان انكشفت الشغله كلها، سكت الكلام على شو فلك كلام التوحيد. أو أعلم لك أنا متخصص في التوحيد وتوحيد الطوائف العديدة. طيب دي بقى العديدة نجرة وسطية تحاوية هتكون هذه معك. طيب امشي قدام الصوفية في معك. طيب مثلا الاسم خلية خليناه يتكلم الشرك الواضح أصحاب القبور أصحاب القباب نعرف المؤمن الصوفية الذين يتمسحون بالأضرحة في هذه البلاد في حمل النيل هذا حمل النيل خلية وانت جاي ولا يا ثانيا الشيخ الفاضل أبو الرحمن حامي كذلك فقد كان شيخهم الأول يذلونه ويعظمونه ويصفونه بالعالم كما كان يقول مزمل. معنا شيخ عبد الرحمن كان في الدورة بتاعت السرورية كان معنا في الدورة المصطفى بالفرصة العلمين بالمشايخ ولا هو مشايخ مشايخ سلفيون وأفاضي وأكابر وعلماء نحبهم ونجلهم من قلوبنا وندعو لهم بظاهرة خلاص وانت وصلت على العلماء انت عشان ما تكذب عليهم ده العلماء خوالي عالم شيخ عبد الرحمن عالم. وما أن ناصحهم ونشر ورقات كنصيحة عامة للشباب حتى بدأوا يطعنون فيه كما قال مزمل. يجي شيخنا نحن كنا في العز ونجل لشيخ عبد الرحمن حامد قلنا لا قال يا شيخ الزول ده جابوه انصرسونا في المؤتمر ده غاد الصداقة قال والله أنا لو كنت جالس كنت قبلته في رأسه لأنه قال كلام قوي وهو نفسه شيخنا ذاته اللي سابقا هو نفسه كان بيقول أحفظ أكثر من 320 نقل يذكر وما تذكر من السلف في عدم جلوس ومخالطة أهل البدع الله أكبر الله أكبر الله أكبر ما كان بيقول كده قال يا شيخ مسجل في 370 تسجيل في 502 مجلس ده كان بيقوله ونحن كنا بنكبر الآن بقى المبتدع مش يذهب حره مجلس بقى يغبل رأسه كان بيقول لا تجلس في مجلس جلس فيه مبتدع حتى يذهب حره جاب أكبر مبتدع في مصر مجرمين تكفيريين سرورين ناس حزب النور جابهم في الدرس تعكشهم أنا ضربها من حاصل ذهب حره حره قاعد وحرك انت ذاتك نازل يتلكلكت إلا من رحم الله. ثالثا الشيخ الدكتور حسن الهواري الشيخ في نظر مزمل عالم وانت وصلت على العلماء انت عشان ما تكذب عليهم ده العلماء هواري عالم وحكم انا ده طرف وبينات في الهواري حاكم وعالم وفي بينات ناس شكوكو ناس خوجلي ناس عبد الفتاح وكذا ناس ظهري المعترضين على كلامي فكان بين طرفين وحكم الهواري ويفتخر بانه قرر وراجع وصحح له كتابهم وكان يزعم بأن الشيخ قد أعطاه رقما خاصا للاتصال به. طلب عندي رقم خاص والهواري ما قاعد يدير الناس إلا ناس معينين تابع معي الكتاب ده حيث حيث وقال لي ما تدري رقم الزول. وأبو بكر آداب ينصح الشباب بطلب العلم من الشيخ الهواري. قال لي أنا أمشي أحضر وأقعد لشيخ عمدان إسماعيل ولا واقعد له أحضر له ولا لا؟ قلت له أمشي أحضر للهواري. وبعد أن خطأهم الشيخ في منهجهم وفهمهم للسلفية أصبحوا يترصدونه ويطلقون العبارات للتنقيص منه حتى تجرأ كبيرهم وقال ولا كمان الدكتور بتاع المجلس العلمي كمان الدكتور بتاع المجلس العلمي ناس خادعين الناس ويجينا الشباب فأنا أنقل إليكم فتوى الإمام مالك في عدم جواز أخذ العلم من الكذاب والدكتور الهواري كما سمعت من هذه تسجيلات له أنه يكذب كذبا صريحا واضحا بعد أن تعب وأرهق مزمل من التحذير من الدعاة واحدا واحدا انتقل إلى التحذير بالجملة أي التحذير الجماعي وذلك بقوله وعلى هذا فيكون المشايخ والدعاة المحذر عنهم الشيخ أبو زيد محمد حمزة الدكتور عبد الكريم محمد عبد الكريم الدكتور خالد عبد اللطيف الشيخ عبد الرحمن حامد الدكتور حسن الهواري الدكتور محمد الأمين إسماعيل الشيخ الدكتور محمد كرم الله الشيخ عبد الحفيظ العدسي الدكتور الطاهر أحمد الطاهر الشيخ خوجلي إبراهيم والجماعات المحذر عنها جماعة أنصار السنة المحمدية بشقيها وجمعية الكتاب والسنة والإخوة بمسجد البخاري فمن بقي من الدعاة وأهل العلم أتريد يا مزمل أن تسقط كل هؤلاء الشيوخ الفضلاء ليتركهم كلهم ونجلس أمامك لنطلب العلم ممن لا يعرف القيد من الصيد ولا يعرف أول باب في كتاب التوحيد لن تجد هذا إلا ممن أعمى الله بصيرته أو فقد عقله أو كان مريضا. القسم السادس والأخير وهو الكذب، وما كنت أود أن أدرج هذا المأخذ عليهم لولا أنهم اتهموا بعض مشايخنا زورا وبهتانا بأنهم كذابون، وبالتالي لا يجوز أخذ العلم عنهم، فأقول لهم لقد رميتم مشايخنا بسهم يعجزكم أن تصدوه، وفتحتم على أنفسكم بابا يعييكم أن تغلقوه. وقبل أن نذكر مواضع الكذب نستمع إلى مزمل وهو يقرر هذه القاعدة. لكن أنا تعرف على البدع بكذب ونزج أي ذو المبتلع أو ذو المندس الغالب بكذب، وكذلك يقرر هذا الحكم. وقد قال الإمام مالك كما في كتاب التمهيد لابن عبد البر قال لا يؤخذ العلم من أربعة: من رجل سفيه، ومن رجل كذاب يكذب في أحاديث الناس. فأنا أنقل إليكم فتوى الإمام مالك في عدم جواز أخذ العلم من الكذاب. فأقول مهلا يا مزمل، لقد وضعت حبل المشنقة على رأسك وكتبت نهايتك بيدك وأنت تقرر وتقر بهاتين القاعدتين، والآن إليكم بعضا من نماذج الكذب، وأكتفي منها باثنتي عشرة كذبة، ست منها منفردات وست منها مركبات، وإلا فهي كثيرة جدا. أولا، يزعم مزمل فقيري أن فضيلة الشيخ الدكتور محمد كرم الله ألف كتابا اسمه واقع التقية عند الجماعات الإسلامية وأباح فيه الكذب لمصلحة الدعوة، واسمعوا إليه يقول: أنا سمعت أن محمد كرم الله أخو مسلم ذات عمل لهم كتاب اسمه واقع التقية عند الجماعات الإسلامية بجوز الكذب وكذا لمصلحة الدعوة، وده شيخهم في النهاية. أنت ما عارف أدام الكتاب ما أدام الكتاب. ولنستمع إلى فضيلة الشيخ محمد كرم الله يكذب هذا الرجل. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد نقل إلي أحد الإخوة من زملائي بالجامعة الإسلامية مادة صوتية لأحد الشباب وهو مزمل فقيري، ينسب إلي فيها كتابا بعنوان واقع التقية في الجماعات الإسلامية، يدعي فيه هذا الشاب أني أجوز فيه الكذب لمصلحة الدعوة، والواقع هذا الكتاب لم أسمع به إلا من في هذا الشاب، وإني مما ذكر بريء، وأسأل الله أن يسلمنا وأن يسلم جميع المسلمين من شره ومن ضرره، وأن يوفقنا وإياه إلى الصواب، وأن يرشدنا إلى ما فيه الخير، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وهذه الكذبة مركبة من ثلاث كذبات: الأولى زعمه بوجود كتاب بهذا الاسم وأنا بحثت ولم أجد كتابا بهذا الاسم. الثانية نسبته للكتاب إلى الشيخ الفاضل محمد كرم الله. والثالثة ادعاؤه أن المؤلف أباح الكذب لمصلحة الدعوة. وإذا أراد مزمل أن ينفي الكذب عن نفسه فعليه أن يأتي بهذا الكتاب وعليه اسم المؤلف وموضع الشاهد، وأنى له ذلك. ثانيا، وجه أبو بكر آداب اتهاما للأستاذ أحمد خلف الله بأنه قد عاقب أحد الطلاب لإقامته لحلقة علمية بالمدرسة، ولنستمع إلى أبي بكر آداب. من الزاد طالع هذا الجيل دور لكم بالمجن المجد جلد ولنستمع إلى تعليق الأستاذ أحمد خلف الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا الأستاذ أحمد خلف الله، نسب إلي المدعو أبو بكر آداب أنني قمت بشن حملة على بعض الطلاب بالمدرسة ومعاقبتهم بسبب إقامتهم لحلقة علمية بالمدرسة، وتعقيبا على هذا أقول: أولا، ما نسبه إلي هذا المدعو آداب لهو كذب محض وبهتان عظيم، وإني لأبرأ إلى الله من هذا. ثانيا، أنا الذي كنت مشرفا على هذه الحلقة، وأنا من قمت بتوجيههم لإقامتها، وقد كتبوا في إعلانها بإشراف الأستاذ أحمد خلف الله، فكيف أعاقبهم عليها؟ ثالثا، بعد استماعي لهذا الكلام قمت بالجلوس مع هؤلاء الطلاب فأنكروا ما قاله أبو بكر، وإني لأشهد الله على ما قلت وعند الله تجتمع الخصوم. والحكم إليكم. ثالثا يقول مدعي البطولات مزمل الفجيري أنه هو الذي يناظر الطليح أتباع وليد الطليح وعكرمة، وذلك في قوله كما تقول لي التوجد الصفوية الجدد زي ما قاعد يقول شكوكه في الفيسبوك، عرفت كلامي؟ نحن القاعدين نناظر الصفوية، نحن القاعدين نناظر الطليحات أتباع أبدأ أتباع وليد أبو عكرمة الطليحي تعب الطليح قال أنت تعرفه، نحن القاعدين نناقشه. وبعد عدة أشهر من تاريخ هذا الكلام سئل مزمل عن وليد الطليح فكانت المفاجأة أن أنكر معرفته به. واسمعوا إليه يقول والله أنا ما بعرفه، أنا ما بعرفه مصر لاس بسال قدم وليد الطليح وليد الهاشم، وأنا ما بعرفهم يعني عشان أقدر أزوم ولا أمدح، وما عندي الآن مستند في يدي أقدر أزوم به ولا أمدح. دي مسؤولية من الله سبحانه وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى قال ولا تقف ما ليس لك به علم، فأنا إذا لقيت حاجة مستند موثق هذاك الزول بيقدر يقول صح وغلط الله أعلم. فإما أن يكون مزمل كاذبا حين ادعى أنه ناظرهم، أو يكون كاذبا حين ادعى أنه لا يعرفهم، وفي كلا الحالتين فهو كاذب. والغريب أنه قبل أيام قليلة عاد وتحدث عنهم مرة أخرى، وذلك في قوله أين هي دعوة نزهاج؟ أنا ما شفت له حلقة يسوق ولا شفت له دعوة ظاهرة للناس المسلمين، أنا شفت له ولا بيطلع بيانات أسأل يسمع كلامي أخرى بيان رقم 108 في مزمل فقير ونزل واحد يتم بالفوق بس شغال كده ما في دعوة أصلا ظاهرة شغال. الشيء الذي قرأناه وعلمناه وسمعناه ورأيناه من البدء ونذر هاشم إنه غالب دعوته ماني غالب دعوته كله على أخوانه، وأريته وكرد على الحزبيين مثال الدكتور هوالي والدكتور محمد النمين والدكتور رجع عمود ياريت بيرد على أي زر حتى لو كان على الحق. رابعا جرت بيني وبين مزمل فقيري مناظرة، وذلك قبل عام من الآن، فقلت له أنت تحذر من الشيخ الدكتور محمد الأمين إسماعيل، فما كان منه إلا أن أنكر ذلك واتهمني بأنني كذاب. فلنستمع إليه. الكلام ده كده أنا قاعد أحذر محمد الأمين إسماعيل كذاب، جيب دليل الحكم وتقول لي تسجيل أو كده أو كده أو كده أو أحلف لي أقسم لي بالله أنا قاعد أحذر محمد الأمين إسماعيل ما قاعد أحذر منه. ثم أتيته بشاهدين عدلين هما الأخوان أمير طاج السر وحامد محمود، فشهدا بأنه قد حذر من الشيخ محمد الأمين إسماعيل. طيب المحاضرة في شيكلاب فيها تحذير من شيخ محمد الأمين ولا ما في؟ ما عليك تقول كلامك أنت يا أمير، فيها تحذير من شيخ محمد الأمين ولا ما في؟ تحلف على الكلام ده يا أمير؟ ما عليك أحلف على الكلام ده بس؟ فما كان من مزمل إلا أن شهد على نفسه بالكذب. أول حاجة شيكلاب ده كان قبل ما يوصل المواد المزاج أصلا، دي أول حاجة عليك. ولما اسمه طعن عندك أنت اسمه طعن وعندك أنت منكر، أما عند العلماء لاحظوا معي ماذا قال هذا الرجل المراوغ. هو أقر بكذبه واعترف بتحذيره من الشيخ محمد الأمين، وهذا هو موضع الشاهد وموضع النزاع. ثم أضاف أن هذا لا يعتبر طعنا في الشيخ، وهذه محاولة مكشوفة لتغطية كذبه، وإلا فمن الذي سأله عن الطعن؟ ولذلك كان هذا تعليقي على كلامه في المناظرة. قال الكلام بتاع شيكلاب قلته قبل ما يوصل المواد للشيخ مزمل. انت لما كنا في بيت نادر ما كنت حافظ الكلام ده، اصابك خرف الوقت ده ما تقول لنا الكلام ده عشان نمشي، ودي مصيبة اكبر كمان. دي مصيبة معناها انت متجاسر على العلماء قبل ما توصل لهم وقبل ما تعمل اي شيء قلته. والله سبحان الله قبل ما توصل، انا بعد اقول لك انت وصلت لهم وما انتظرت رايهم، الان جتني طعم اكبر مني انه قبل ما توصل لهم حذرت منهم. تمام انا قاعد اقول لك انت حذرت من شيخ محمد، قاعد تقول ما حذرت يا اخواننا ما صلوا معاودي، ما صلوا معاودي ما تحذير بتحذير. انت استدل بكلامي ابن تيميه على كلام شيخ محمد الامين، طيب جميل جدا انت عشان تعرف خلافنا مع مزمل شنو انت كبير المفروض تثبت تقول يا جماعه انا حذرت منه عشان الكلام بتاع شيخ ابن تيميه عشان تبقى المسلك نقاش علمي نقدر نتناقش فيه المره الجايه كويس. انت انكرت انك حذرت منه، انت انكرت يا شيخنا، انت كنت ما حذرت منه، انا اجي اجيب لك دليل على انه التحذير منه ما صحيح، انت انكرت يا اخي بدل عرس المنقش. الان يا مزمل حيبقى انا عندي معاك نقاش عندي في كلام شيخ الاسلام ابن تيميه ده بعد ما انت اثبتت وتراجعت عن كلامك انك انت حذرت من شيخ محمد الامين بناء على كلام شيخ الاسلام ابن تيميه، كنت تقول الكلام ده من بدري عشان يبقى المسلك عندي. الكلام كان انا ما قلته، لكن الان قال قلته وجاب الدليل، ليه ما كنت بتعرف الكلام ده من زمان؟ خامسا كذبه على الإخوة بمنطقة أبي آدم وأنا واحد منهم، حيث ادعى مزمل أننا نذهب بالشباب يوم الجمعة بعد صلاة الصبح ليأكلوا سمكا في منطقة جبل أولياء، وذلك حتى نصدهم عن حضور دروسه الصباحية. أنا عندي درس بتاع جرومية، الجرومية اللغة العربية، بكرة بعد الصبح في بيت أخونا عانك بزوج الشباب يودون جبل أولياء سمك. قال بعد الصبح وأنا أقسم بالله وأشهده أن هذا الرجل كذب في هذا وافترى، وأن هذا الذي ذكره لم يحدث مني ولا من غيري بمنطقة أبي آدم، إلا أن يكون قد حدث في خياله المريض. ولقد أسمعت هذا المقطع لجمع غفير من الشباب بالمنطقة وهم قرابة 50، فاندهشوا لما سمعوه من كذب، والكذاب غالبا ما يكون مندسا كما يقول هو. لكن تعرف على البدع بيكذب، وناس زج أي ذل مبتلع أو ذل مندس الغالب بيكذب. سادسا، كذب مزمل الواضح والمفضوح ومحاولة التلبيس على الشيخ محمد حسين يعقوب. قال مزمل محمد حسين يعقوب، خلاص محمد حسين يعقوب يقول من فضل الله علي ومن نعم الله عليه أنه ما رد على أحد أبدا. بينما قال الشيخ يعقوب وابتداء أنا ليس من عادتي ولا منهجي ولا تربيتي أن أتكلم عن أحد ولا أرد على أحد، فهذا من خلقي بفضل الله يعرفه عني الكبير والصغير وكل الناس أني لا أتكلم عن أحد ولا أسمع عن أحد بفضل الله عز وجل. ومزمل هنا قد جمع مع الكذب بترا وتصرفا وتحكما، وذلك للآتي. أولا، هذا المقطع الذي أراد مزمل أن يستدل به على أن الشيخ يعقوب لا يرى الرد على المخالف، هذا المقطع نفسه كان ردا على الدكتور زغلول النجار في مسألة سماع عذاب القبر. ثانيا، تغيره لكلام الشيخ بإضافة عبارة أبدا مع أن الشيخ لم يذكرها، وهي عبارة مؤثرة جدا في المعنى. ثالثا، بتره للكلام لأن الشيخ قد بيّن قصده من قوله لا أرد على أحد، وذلك بقوله فليس المقصود الرد على أحد ولا الكلام عن أحد إطلاقا، ولكن القضية قضية الدين، يبقى مش مقصود هنا الأسماء إطلاقا، وإنما مسألة الاحتراز سرية اللي هو في سماع عذاب القبر. فالشيخ محمد حسين يعقوب يوضح بجلاء أنه لا يقصد بالرد الأسماء وإنما بيان الخطأ. سابعا، يزعم مزمل فقيري أن المناظرة التي جرت بيننا وبين السرورية في جامعة الخرطوم لم تكن في مسائل منهجية، وإنما كانت عن الانتخابات. لنستمع إلى هذا الكلام. انت يا حزم ولا جمين جيب لي انت سلف، وبعدين فرحان قال أن الناظر في السرورية كذب، هو لما ناظر السرورية ما كانت مناظرة علمية في جامعة الخرطوم سكول ولا وين، ناظر ناس عبد الحي تلاميذه ما بالدين بالمناسبة، ما قال في إنه ومن لم يعلم هاي دليل يعني، ولنا نحن شهود ولهم الكافرون كفر أصغر ولا أكبر ولا الخروج جائز ولا ما جائز، ما كان عن كده يا جماعة، كان الموضوع عن شنو؟ الموضوع عن إنه ناس عبد الحي قالوا لنا في الإصلاح ناس عبد الحكم إحنا نازلين معاكم نتحالف معاكم في الإصلاح ضد الموطا ضد التنظيمات كلها والعلمانية، بكرة عبد الحي فاجأهم يتحالف مع الكيزان مع المؤتمر الوطني في التيار الإسلامي، فأنا عبد العزم زعلانين قال لهم كيف تخشوا مع الكيزان ما تخشوا معنا، فدي كانت المناظرة، المناظرة إنكم تخشوا معنا. فأنت أنت دي؟ وأنا سأدلي بشهادتي والله سائلني عنها، فأنا أقسم بالله بصفتي أحد المتحدثين في هذه المناظرة أن المناظرة كانت في العام 2003 بمسجد داخلية أبي ديان، وكانت مناظرة علمية بحتة، وكان المتحدثون من جانبنا 4 وهم الشيخ مصعب ياسين والأخوان مازن محمود ومنتصر حيدر وشخص الضعيف، وقد حضر الأخ محمد حسن حجازي متأخرا وشارك بعد انتهاء المناظرة، والمناظرة كلها كانت حول ضوابط التكفير والخروج على الحكام، ولم تتطرق لموضوع الانتخابات لا من قريب ولا من بعيد، وقد صرح متحدثهم حينها بكفر الرئيس البشير، الشيء الذي دفع مجموعة من أتباعه للتبرؤ من منهجه. ولم يكن مزمل فقيري حاضرا كما زعم هو، بل لم يكن حينها يتحدث في جامعة الخرطوم، وكعادة الرجل فقد ركب 3 كذبات في هذا المقطع. أولاها زعمه بأني كذب بينما في الحقيقة هو الذي كذب، والثانية ادعاؤه أن المناظرة كانت عن الانتخابات ولم تكن عن التكفير، وهذا كذب محض. الثالثة وهي ثالثة الأثاث والطامة الكبرى، وهي ادعاؤه بأنه كان شاهدا، وهذا إمعان منه في الكذب وتعمد له وتعمق فيه، فالرجل لم يكن يومها موجودا فكيف يكون شاهدا؟ نعوذ بالله من حال كهذه. أنا بإمكاني أن آتي بشهادة أكثر من 30 رجلا تكذب كلام هذا الكذاب، ولكني سأكتفي بشهادة 3 منهم. أولا الأخ منتصر حيدر عوض بوصفه متحدثا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد. فأنا منتصر حيدر عوض، خريج جامعة الخرطوم كلية الهندسة في العام 2005. أشهد بأن المناظرة التي جرت بيننا وبين الطلاب السروريين في داخل أبو دجانة في العام 2003 كانت فقط حول مسائل التكفير والحاكمية، ولم تتغرق تلك المناظرة أبدا إلى مسألة الانتخابات. وأشهد كذلك بأن مزمل عوض فقيري لم يكن حاضرا أو مشاركا في تلك المناظرة، وأنا أدلي بهذه الشهادة باعتباري أحد المشاركين في تلك المناظرة، والله على ما أقول شهيد. ثانيا الأخ مازن محمود محمد بوصفه مشاركا في المناظرة. أنا مازن محمود، الحمد لله وبعد، فقد استمعت إلى تسجيل بصوت مزمل فقيري يزعم فيه أن المناظرة التي تمت بين إخواننا وبين طلاب السرورية في جامعة الخرطوم كانت عن الانتخابات، وهذا خلاف الواقع. والحقيقة التي أشهد الله عليها أن المناظرة التي تمت في العام 2003 في مسجد داخلية أبي دجانة مع السرورية كانت حول الحاكمية وضوابط التكفير، ولم تتطرق إلى موضوع الانتخابات البتة، ولم يكن مزمل الفقير شاهدا أو حاضرا أو مشاركا فيها. هذا والله على ما أقول شهيد. ثالثا الأخ محمد حسين سلمان بوصفه شاهدا على المناظرة. الرحيم، أنا محمد حسين سلمان، أشهد بأنني قد حضرت المناظرة التي جرت بين إخواننا وبين الطلاب المنتمين للسرورية، وكانت المناظرة حول قضايا التكفير والحاكمية ولم تكن حول الانتخابات، وهذه المناظرة لم يكن مزمل عوض فقيري شاهدا فيها، والله على ما أقول شهيد. ثامنا كذب مزمل على فضيلة الشيخ الدكتور حسن الهواري، حيث أنه اتهم الدكتور الهواري بالكذب، وذلك في هذا المقطع. وحاول أن يبرر كلامه ويكذب ما قاله بنفسه، يقول: لم أذكر كلمة تنظيم، بل تحاشيت أن أقول رئيس أنصار السنة حتى لا يربط بالتنظيم، والآن هو قال رئيس في هذا التسجيل. الجماعة عند رئيس الرئيس كان مضبوط، حتى لو في التوحيد مضبوط. هنا يقول: بل تحاشيت أن أقول رئيس، ويظهر هنا واضحا أنه قال الرئيس. والآن ستعرف كيف كذب مزمل على الدكتور الهواري، ولنستمع لهذا المقطع من الشيخ بنفسه. جلست مع شباب الجامعات في مسجد المزار، ودار بيني وبينهم حوار من صلاة العشاء، من صلاة العصر إلى صلاة العشاء، فبعض الشباب ما خرج من كل هذا الزمن إلا بجملة كذب فيها. أنا تعرضت لمحاضرة، يعني في أثناء كلامي سألوني عن محاضرة اسمها ليعبوباب، فأنا قلت نظرا للملابسات التي صاحبت هذه المحاضرة وأنها لا داعي لها وأنها أثارت فتنة، فالشيخ أبو زيد يقول اترك هذه المحاضرة وأنت تصر على إقامتها، هل انتهى الوقت؟ هل قامت الدنيا؟ هل هي أهم محاضرة؟ حتى ولو كانت في التوحيد، مش تاني عندك زمان ممكن تحاضر مرة تانية؟ حرفوا هذه الجملة فقالوا: الهواري يقول لو منعك التنظيم من الكلام في التوحيد تمتنع. والله عاد هذا كذب جديد نهائي ما له صلة. أولا لم أذكر كلمة تنظيم، بل تحاشيت أن أقول رئيس أنصار السنة حتى لا يربط بالتنظيم، وإنما قلت الشيخ أبو زيد باعتباره عالما. فالشيخ الهواري يقول: أنا لم أذكر كلمة رئيس الجماعة في لقاء المزاد، أرجو أن تدققوا معي. فالشيخ ينفي أن يكون قد قال عبارة رئيس الجماعة في لقاء المزاد، والشيخ صادق وكلامه صحيح، وهذا هو كلامه في لقاء المزاد. أنا أقول لو إن محاضرة في التوحيد الخالص، مش في أبو باب ولا زيدان، التوحيد الخالص، ثم إن شخص زي الشيخ أبو زيد قال ما تقوم، فإنك تتركها الآن. هل هذا آخر يوم في الدنيا؟ ولا بد أن تقيم هذه المحاضرة أو الدين سيحترق ويذوب وينتهي. مادام في فتنة وفيها إثارة، على أي أساس أنت تحرص عليها هذا الحرص؟ فأصلا إقامة المحاضرة ما كان سديدا ولا صوابا. فهل فيه عبارة رئيس الجماعة أما تتقي الله أيها الكذاب؟ والذي حدث أن مزمل الكذاب قد عمد إلى لقاء آخر غير لقاء المزاد الذي أشار إليه الشيخ، فأخرج منه عبارة رئيس الجماعة ليتهم الشيخ بالكذب وليلبس على الناس. فلو كنت صادقا وأمينا يا مزمل لأتيت بكلام الشيخ من لقاء المزاد، وهو الذي نفى الشيخ أن يكون قد قال فيه كلمة رئيس الجماعة. ولكن من أين لك الصدق وأنت تكذب وتتحرى الكذب؟ بل أنت أبو الكذب. أذكرك مرة أخرى بما قلته عن الكذب وأهله. لكن أنا تعرف على البدع بكذب، ولا زج أي ذو المبتلع أو ذو المندس الغالب كذب. وقد قال الإمام مالك كما في كتاب التمهيد لابن عبد البر، قال: لا يؤخذ العلم من أربعة: من رجل سفيه، ومن رجل كذاب يكذب في أحاديث الناس. فأنا أنقل إليكم فتوى الإمام مالك في عدم جواز أخذ العلم من الكذاب. ولن نحتاج إلى أقوال أهل العلم لنحذر من مزمل الفقير، فما أقره بلسانه كاف للتحذير منه، فلا يجوز أخذ العلم منه وهو غالبا ما يكون مندسا. هذا هو حكم مزمل على نفسه، فنقول له: يداك أو كتا وفوك نفخ. وقبل الختام أذكر هؤلاء الشباب المتعجلين المتهورين بأن هذا غيض من فيض وقليل من كثير من أخطائهم وتناقضاتهم وجهالاتهم وكذبهم، وقد جمعناه من بعض محاضراتهم ولقاءاتهم، ولو أردنا أن نستقصي كل أخطائهم لاحتاج ذلك منا إلى كثير من الوقت، وقد بقي كثير من أخطائهم مما لا يسع المقام لذكره، سنعود له مرات أخرى إن شاء الله، وأسأل الله أن لا نحتاج لذلك. وختاما، وكما بدأت بالتذكير بنصيحة إمامين عظيمين وهما العثيمين وابن باز رحمهم الله، سأختم أيضا بوصية عالمين جليلين أيضا، وذلك حتى تعرفوا من الذي يعمل بوصايا العلماء ومن الذي يتركها وراء ظهره. فالنصيحة الأولى للعلامة الألباني رحمه الله، أرجو أن نستمع إليها بقلب وعقل. شوف يا أخي، أنا بنصحك أنت والشباب الآخرين الذين يقفون في خط منحرف فيما يبدو لنا والله أعلم أن ما تضيعوا أوقاتكم في نقد بعضكم بعضا، وتقول فلان قال كذا وفلان قال كذا وفلان قال كذا، لأنه أولا هذا ليس من العلم في شيء، وثانيا هذا الأسلوب يوغي الصدور ويحقق الأحقاد والبغضاء في القلوب. إنما عليكم بالعلم، فالعلم هو الذي سيكشف هل هذا الكلام في منهجه من الناس، لأننا أخطاء كثيرة. هو مثلا يحق لنا أن نسميه بأنه صاحب بدعة، وبالتالي هل هو مبتدئ؟ ما لنا ولهذه التعمقات؟ أنا أنصح بأن لا تتعمقوا هذه التعمقات. أما الثانية فهي للعلامة الفوزان حفظه الله، وهي جزء من وصية لطلاب العلم، وقد كانت في شهر شعبان الماضي أي قبل 5 أشهر من اليوم، فأرجو أن نستمع لها بقلب وعقل. وفرق التشاحن الذي الآن حصل بين طلبة العلم، التشاحن والسباق والتحريف بينهم، حتى فرقوا الأمة وفرقوا طلبة العلم